السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنظام الأسد في سوريا سجل حافل من المجازر، سجل يحمل توقيع حافظ الأسد ومن بعده أبناؤه، سجل من القمع والقتل والتعذيب والانتهاكات التي قلما شهد عالمنا العربي لها نظيرة، فلم يشهد عالمنا العربي ديكتاتورا بمثل وحشية حافظ الأسد ومن بعده ماهر وبشار. سنعرض في حلقتنا ما قام به آل الأسد على مدار عقود حكموا فيها سوريا بالحديد والنار والخوف والقتل، لكي تبقى هذه المجازر والتي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب الأبي هي غيض من فيض. الأوضاع السيئة التي تعيشها سوريا، السجون السورية التي ما زالت حتى يومنا هذا تكتظ وتمتلئ بالمعتقلين السياسيين المناوئين لسياسات النظام الديكتاتوري القمعي في دمشق. هم، أي هؤلاء المعتقلين، هم من خيرة رجال سوريا. قانون الطوارئ الذي ألغاه بشار ما زال حتى الآن ساري المفعول، وهو ساري المفعول منذ سنة 1963. والاعتقالات التعسفية بحق السياسيين ورجال الفكر السوري في تصاعد مستمر. احتكار السلطة بآل الأسد وأعوانهم مستمر منذ أكثر من 40 عاما، سرقة ونهب. خيرات وثروات سوريا تضيع، وكله وصل إلى حد لا يطاق. ثراء آل الأسد على حساب الفقراء والمساكين من أبناء سوريا يزداد يوما بعد يوم. لهذا كان يجب أن تثور سوريا، لهذا كان يجب أن يخرج أحرار سوريا ليضعوا حدا لفساد النظام وظلمه ووحشيته. في هذه الحلقة نطلب من مشاهدينا الكرام التفاعل، نستقبل شهاداتكم عما جرى ويجري في داخل سوريا عن وحشية النظام السوري، الشهادات الحية على مجازر تدمر وحماه وغيرها. فمعا نفتح اليوم سجل جرائم نظام آل الأسد في سوريا. إنه سجل عريض من المجازر الوحشية يعرفه هؤلاء جيدا، السوريون الذين خرجوا في مظاهرات حشدة عمت أغلب محافظات سوريا ومدنها. لا يمكن أن ينسوا سجلا بهذه الضخامة، سجل يحمل توقيع الرئيس السابق حافظ الأسد الذي ارتبط اسمه بجرائم وحشية ارتكبها نظامه بدم بارد ضد الشعب السوري. ففي فجر 27 يونيو حزيران عام 1980 استغل مجرم آل الأسد رفعة وبموافقة حافظ الأسد وأركان النظام الطائفي في دمشق محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها حافظ الأسد، ليقوم بارتكاب مجزرة سجن تدمر الصحراوي بحق السجناء العزل، والتي تعتبر من أفظع المجازر التي ارتكبت في سوريا، حيث راح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد و17,000 مفقود اختفت آثارهم وابتلعهم سجن تدمر. بعد الانتهاء من المجزرة تم دفن الضحايا في مقابر جماعية في وادي عويضة على بعد 12 كيلومترا شمال شرق مدينة تدمر، وتم التكتم تماما على أسماء الضحايا، كما إن أهالي الضحايا لا يزالون يجهلون مصير أحبائهم داخل السجن، أقضوا في المذبحة أم ما زالوا على قيد الحياة. قد يهون الأمر لو اقتصر على مجزرة السجن تدمر، لكن قوافل الضحايا استمرت في التدفق، واستمر شلال الدماء يسيل غزيرا في سوريا إبان عهد حافظ الأسد. وفي فبراير شباط من العام 1982 ارتكب نظام حافظ الأسد الدموي أبشع مجزرة عرفها التاريخ الحديث بحق مدينة حماة السورية، والتي راح ضحيتها أكثر من 30,000 شهيد من أبناء المدينة. بعدها أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري الطائفي أقدم على اقتراف هذه المجزرة الرهيبة على سابق إصرار وترصد، وأنه بيّت نية اقتراف جريمة إبادة ضد سكان المدينة بقصد تغيير واقع المدينة جغرافيا وديمغرافيا. وبالرغم من اشتهار مجزرة حماة، إلا أن النظام السوري في عهد حافظ الأسد ومن بعده أبناؤه بشار وماهر ارتكبوا مجازر عديدة في مناطق مختلفة سبقت هذه المجزرة، وراح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والشيوخ العزل. ومن هذه المجازر مجزرة جسر الشغور والتي راح ضحيتها 97 مواطنة، ومجزرة حي المشارقة في مدينة حلب والتي راح ضحيتها 83 مواطنة، ومجزرة سوق الأحد والتي أودت بحياة 42 مواطنة، ومجزرة الرقة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين لقوا حتفهم حرقا. لم يقتصر نظام الأسد بزعمائه المتعاقبين على المجازر، بل يضاف إلى سجل جرائمهم بحق الشعب احتكار السلطة واقتصارها على آل الأسد وأعوانهم منذ أكثر من 40 عاما قاموا خلالها بسرقة ونهب خيرات وثروات سوريا. لم تخرج هذه الحشود إذن من فراغ، ولم تقم الثورة في سوريا لتنفيذ مؤامرات خارجية كما يزعم إعلام النظام السوري، بل لنيل الحرية التي حرموا منها طوال عقود، ولإسقاط نظام قتل وعذب ونهب ثروات الشعب السوري على مدار عقود كادت أن تكون بلا نهاية لولا أن أوقفها طوفان. تحية لحضراتكم من جديد، والتحية كل التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أسامة، فأنت إعلامي كبير ولي الشرف بالجلوس معك، وعليك السلام. شكر الله لكم شيخي. وقبل أن نبدأ في محاور نستقيها من هذا التقرير ومن تقرير آخر يأتي بعد قليل عن إنجازات الابن بعد إنجازات الأب، دعنا نتحدث أولا عن قراءتك للمشهد السوري في أسبوع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإننا نرى بداية النهاية لهذا النظام المستبد الذي ما شهدت المنطقة العربية بأسرها مثل هذا الاستبداد على الإطلاق. إنه نظام طائفي بكل المقاييس، ولقد شهد بذلك القاصي والداني، حتى أن غير المسلمين شهدوا بذلك، بل إن النصارى من أبناء سوريا شهدوا بذلك. ولذلك فإن هذه الثورة كنت أظن أنها تضم المسلمين من أهل السنة فقط، إلا أن طيفها عظيم، شمل المسلمين وشمل غير المسلمين، بل شمل حتى البعض من الشيعة العرب المضطهدين. ولذلك فإني فرحت غاية الفرح بوجود هذا الطيف العظيم، ولكن حسبي أن أقول لهذا الذي يريد أن يحاكي أباه في الإجرام وفي الفساد، أقول له إن عصر الإجرام قد ولى، وإن الجيل الموجود يأبى الذل ويأبى الضيم تماما، بدليل أن الثورة بدأت في سوريا بشكل تدريجي، بمعنى أنها كانت تقوم على كل يوم جمعة فقط، واقتصر عملها على ذلك لبضع ساعات، ثم حدث تحول نوعي في مسار الثورة السورية. فرأينا النساء قد خرجنا بجوار الرجال جنبا إلى جنب في رفض هذا الإجرام والفساد النصيري. لم يقف التحول النوعي عند هذا الحد أيضا، بل رأينا الاستقالات من حزب البعث ومن أزلام النظام تتوالى إلينا بالمئات. أضف إلى ذلك أيضا ما رأيناه من شهادة القاصي والداني من أبناء سوريا بإجرام الأمن السياسي تجاه الجيش وتجاه المواطنين، بمعنى أن الذين يقتلون من أبناء الجيش يقتلون على أيدي أبناء الأمن السياسي الملثمين، والذي يدعي بشار أنهم من العصابات الملثمة. ثانيا، أننا رأينا التحول النوعي الأخير عند أبناء سوريا وهما كان في مصر في نهاية الثورة، رأينا الثورة مستمرة يوميا ورأينا بداية النهاية لهذا الإجرام السوري. ولذلك أقول إنه لن يبقى أياما وسيزول سقفه بإذن الله جل وعلا. نعم، هذا ما قاله اليوم في تصريح وزير الخارجية الفرنسي، فقال سيسقط النظام السوري إذا استمر على أسلوب القمع، وهو مستمر على أسلوب القمع. ولا بد وأن يا أستاذ سامي، نعم، هذا النظام لا يملك كما ادعى، لا يملك تصورا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا حتى إنسانيا. نعم، بمعنى أن رجل يعامل السوريين بكل اضطهاد، بدليل أن وسائل الإعلام السورية تتوخى الإساءة لأهل السنة وللمسلمين في هذه البلدة وللعرب بالذات. نعم، ثم يصورون الجنس الرافضية على أنه الجنس السامي، بدليل أن الثقافة التي تكتب وتأتي في وسائل الإعلام في سوريا إنها تشوه صورة العرب وتربطها بالحيوانات، وفي ذلك دلالة على أنهم يقولون للعالم أن العرب من البدائيين وأنهم من الجهال وأنهم حيوانات وبخاصة السنة. ولذلك قلت إن الطائفية تمثلت في الناحية الثقافية، تمثلت في الناحية السياسية، تمثلت في المبدأ العام بالنسبة للإنساني. ولذلك أقول لبشار إنه لا يملك شيئا، بل هو مفلس، هو مفلس. ثانيا، أو بعد أن شهدت سوريا بركا من الدماء خاصة في درعا وفي اللاذقية وفي حماة وفي غيرها، أو بعد أن سقطت شلالات الدماء في هذه المدن، يأتي فيقول أنا أمتلك كذا، أين كان هذا المشروع من قبل؟ إن هذا هو ما يقوله كل جبار طاغية في نهاية مطافه، قاله مبارك في نهاية مطافه، يقوله القذافي الآن في نهاية مطافه، قاله ابن علي في نهاية مطافه، وهذه نهاية المطاف لبشار إن شاء الله. نعم شيخي، بالرغم مما نقول هناك استفتاء. هذا الاستفتاء ويا للعجب، يقول إن بشار هو الأكثر شعبية في وطننا العربي، ولذلك حق لهذا الشيخ الشيبة المحترم المية مية زي ما احنا بنقول بالمصري أن يقف في البرلمان السوري ويقول له يعني حق لك أن تحكم العالم. أيوة، انت الدنيا كلها السلام، مش على قدك يعني. أيوة، نعم. شوف يا سامي، هو الأكثر شعبية في عالمنا العربي. أقول المشاهدين، وأنا مش عايز الحلقة تكون يعني شديدة، أنا بقولهم يعني أيتها المشاهدات، أيها المشاهدون الأحباء، ركزوا معي بإذن الله جل وعلا. التقرير ده أو الاستفتاء المزعوم عمل واحد اسمه ديفيد، يعني محرر صحفي في الواشنطن بوست، كتب إن بشار الأكثر شعبية في العالم العربي والثاني على مستوى العالم، وهو أقوى زعيم عربي، أقوى زعيم عربي سلسلة مقالات. أنا عايز أقول حاجة، عارف دي فكرتني بإيه؟ فكرتني كان في واحد اسمه أبو لمعة في بورسعيد، تعرف بقى البورسعيدية ما شاء الله يعني، وكان مشلول وقاعد على كرسي زي عجل زي ده وبزقوه بالعجلة، ففي يوم لقى مظاهرة والناس بتقع والأمن بيجري ورا الناس، قال في إيه؟ في إيه؟ قالوا له بلموا الفتوات، قال يلمونا وعمل نفسه من الفتوات. أو بشار يعني تقمص جسدا آخر، بمعنى أن أكثر من 80% لا يعرفون بشار الأسد من العالم، لا يعرفونه، بل ولا يعرفون سوريا. أنا بقول لسوريا ذات التاريخ وذات الحضارة والبلد العريق، بس أنا بقولهم بلادنا أصلا مش معروفة عند 80% من العالم، بل أكثر من 80% من العالم. يعني اللي جعل مصر مشهورة جدا، أنت عارف تاريخ التاريخ الفرعوني كده. ثانيا، الثورة دي ضربت في الإعلام الأمريكي في 70% من الإعلام الأمريكي، عرفوا مصر كمان بقى، لكن بالنسبة لبشار ما يعرفوش حد، حتى في نفس سوريا يعرفوا يا شيخنا. والدليل على ذلك لا يعرفوا إيه، ما أقول لحضرتك ما نشرته ويكيليكس. أيوه، عارف حضرتك ويكيليكس كتب ايه؟ كتب ان بشار امتنع عن الرد عن قصف الطيران الاسرائيلي لمنشآت دير الزور بالرغم من جهوزية الصواريخ السورية. انا اول من اعلن وفي ايامها، نعم، وقلت ده الطيران ده كمان ايه، حلق على القصر الجمهوري لمدة 3 ساعات. يعني كانوا يقول لو كنت ذكرا يعني رد علينا، لو كانت عندك مروءة رد علينا. لا، طلقاته سريعة الى ابناء سوريا، نيرانه موجهة إلى أبناء سوريا، أما هؤلاء فهم أسياده لا يستطيع. ولذلك عارف لما الطيارات مشت وكل حاجة وضرب من الزور وروحوا تماما، قالوا مضربوا شوية طلقات بقى في الهواء بقى زي بتوع الفرح كده، عشان يتقال إن سوريا ضربت طلقات. طلب طلقات فين؟ ده أنت حارس أمين لحدود هؤلاء. خلاصة المسألة اللي عايز اوصله للجمهور، ديفيد المحرر في الواشنطن بوست بيتعامل مع بشار الاسد بالمقال. المقال يا استاذنا جبت لك بالضبط ما يتكلف عند هذا. الاستفتاء مدفوع الاجر بقول لك على كل مقال سوريا بتدفع 100,000 دولار على كل مقال بيكتبه ديفيد في بشار الأسد، 100,000 دولار من الخزينة السورية، من دماء السوريين، من ضرائب السوريين، من المساكين السوريين. مش كده وبس، يا بختك يا ديفيد. ده ديفيد ده ولد. كمان مش كده وبس، تقوم المخابرات بتوزيعه على المواقع في النت، يتكلف تنزيل هذه المقالات على الاستخبارات السورية في الشهر الواحد 1,000,000 دولار يا أستاذ أسامة. نعم. مليون دولار عشان بس يقولوا ده بشار معروف، ده بشار كويس، ده بشار كيت. 1,000,000 دولار شهريا من حساب السوريين، من حساب البسطاء، والرجل مجهول الهوية. طيب بعد كده، لا يوجد مواطن عربي كما عدتني بالبحث والتمحيص يقرأ عن بشار الأسد إلا في المجازر الحديثة هذه، لما علم أنه مجرم يتمثل بأبيه لا أكثر ولا أقل في هذه المشكلة. وبعدين أنا عايز أقول له حاجة، إن كنت تظن أنك الرجل الثاني على مستوى العالم والأول على مستوى العرب، يا أخي ده تثبيتك في الحكم معرة معرة، بمعنى أن اللصوص، أن العصابة التي كانت مع أبيك خافت على مصالحها، خافت على المليارات التي نهبتها، لأنه لو جاء آخر لكانوا جميعا في السجون، ولقتلوا جميعا، ولكانوا عبرة أمام السوريين. فماذا صنعوا؟ لابد أن يصنعوا دمية من ظهر هذا الرجل، غيروا الدستور في نصف ساعة، ثم جعلوه رئيسا لسوريا ميسا لا يعرف شيئا على الإطلاق، حتى يزداد الفساد وحتى لا يتوقف. بدليل أنا أتحدث بشار الأسد أن يكون قد حاسب مفسدا واحدا من هذه العصابة، وهل يجرؤ بشار الأسد أن يحاسب فاسدا من عصابة أبيه أو من عصابته؟ لا يجرؤ على الإطلاق. إنه صورة وضعت، إنه وضع ستارا للفساد وللإجرام الذي يرتكب من خلفه. إذن هو ليس شخصية على الإطلاق، ولا يدري شيئا على الإطلاق، غير أنه إنسان ضعيف الشخصية، والأوامر تأتي من الذين هم خلفه، كذلك المذابح، وفي النهاية هو على رأس الإجرام سيجر إلى المحكمة الدولية. نعم. إذن يعني ما دمت قد تحدثت شيخنا عن هذا الخلف، فلنتحدث عن السلف. نتحدث عن إنجازات الأب أولا. يا سلام، إنجازات تاريخية بحق، إنجازات لن ينساها التاريخ، سجلت بخطوط سوداء في أسود صفحات التاريخ بالنسبة لحافظ الأسد. أول حاجة، الدباء المشهورة جدا عند الجميع، أول حاجة تسليم الجولان لليهود. أنت تسألني هل هو اللي سلم؟ بالله الذي لا إله إلا حافظ الأسد اللي سلم الجولان لليهود مقابل صفقة أن يكون رئيسا للجمهورية أيام أن كان وزيرا للدفاع. وراجع الوثائق والحوليات في ذلك. يعني حافظ الأسد أول جريمة له سلم الجولان لليهود لما كان وزيرا للدفاع مقابل صفقة آلة، وهي أن يكون رئيسا لسوريا، ودي أول جريمة ليست بسهلة على الإطلاق. نعم. دي أعظم جريمة ارتكبت في حق السوريين شرفاء، بل في حق سوريا، وأن تبقى منطقة منها تحت وطأة اليهود الملاعين. هذه هي النقطة الأولى. الثانية وهي مجزرة حماة، مجزرة حماة والتي راح ضحيتها، والتقريب بيقول الحين اللي راح ضحية مذبحة حماة أكثر من 30,000. نعم. لا لا لا، الدقة لا بد أن نأتي بها، كلام صحيح منقول من كثير من المراجع. نعم. ولكن مذبحة حماة هي أكثر دموية في تاريخ الشام، كان تاريخها 2/2/82. حدث فيها كالتالي كما أنقل بالضبط، قام النصيريون ومعهم قوات من اليهود بالهجوم على حماة. ماذا صنعوا فيها؟ أول حاجة هدموا 88 مسجدا، أول حاجة هدموا 88 مسجد، مش كده بس، هدموا 21 سوق تجاري، مش كده بس، هدموا 7 مقابر لأناس كانوا يناوئون الأسد، هدموها على الجثث بداخلها، مش كده بس، أبادوا 27 عائلة من كبار العائلات في حماة لأنهم كانوا يكرهون الأسد، مش كده بس، خذ الأعظم من ذلك، قتلوا 80,000. عدد المقتولين في حماة، في مجزرة حماة، زاد العدد على 80,000، ولذلك معظم التقارير 80,000 يا أسامة، 80,000 مقتولين. وكيف سكت عليه الشعب السوري كل هذا الوقت؟ المصيبة أن الناس لم يكونوا بهذا التحضر مثل الآن، أن الناس لم يكونوا بهذه الحرية مثل الآن، أن الناس تجرؤوا لما ظهرت حقوق الإنسان وظهرت كيف الأمم المتحدة إلى آخره، لم يكن مثل هذا الأمر على إطلاق. كان كل حاكم مجرم طاغية يفعل بشعبه ما يريد ما دام يرضي اليهود وما دام أسياده قد أعطوه الضوء الأخضر على ذلك. الأكثر من كده يا أستاذ أسامة بقول لحضرتك، قتلوا أكثر من 80,000. تبخل اللي جاي دي، عدد الذين شردوا زاد على 90,000 المفقودين ولم يعلم لهم أثر، زاد عدد المفقودين على 90,000. طب تعال معاي، عدد المعتقلين زاد على 40,000. طب ناخد الأخطر من دي، قامت الاستخبارات السورية بوضع لافتات اللي احنا بنقول عليها اليوفط او اللي احنا بنقول عليها المنشورات في كل ديار حماة بعد المجزرة، مكتوب عليها ايه؟ اهي بالنص الواحد وانا ناقلها، يسقط الله ويحيى الاسد. حسبنا الله والله الذي لا اله له، نقلتها واتصلت بالكبار هناك اكدوا لي ذلك، حتى لا اكون ممن ينقل فقط لكن اكدوا لي ذلك، كاتبين كده يسقط الله ويحيى الاسد، اسال الله ان يسقط وان يسقط ازلامه. حسبنا الله. مش كده وبس، يعني بالنسبه للمجازر دي تاني جريمه. يبقى اول حاجه سلم الجولان لما كان وزيرا للدفاع مقابل صفقه ان يكون رئيسا لسوريا. ثاني حاجه المذبحه او المجزره الدمويه، اخطر مجزره دمويه في بلاد الشام والتي ارتكبها في حماه. ثالث شيء تحويل سوريا من دولة متعددة الأحزاب وفيها هامش من الحرية عظيم جدا إلى حكم الحزب الواحد. أول من صنع ذلك هو حافظ الأسد. نعم. إلى حكم الحزب الواحد. لماذا؟ حتى يكون هو كما يدعي أنه الرب الأعلى، حتى يكون هو الذي لا يسأل عما يفعل، حتى يفعل بالسوريين ما يشاء ما دام اليهود قد رضوا عنه. يبقى دي الجريمة الثالثة. الجريمة الرابعة، أنشأ قانونا. هذا القانون عجيب يا أستاذ أسامة، قال فيه أنه لا يحاكم رجال المخابرات اللي هم الاستخبارات حتى ولو كان في الجريمة قتل. يعني افرض رجال الأمن السياسي، رجال الاستخبارات اتجهوا إلى مكان ما وقتلوا فيه العديد، لهم حصانة، فلا يحاكموا ولا يمثلوا أمام القضاء. لماذا؟ لأن الأوامر لهؤلاء إنما هي تأتي منه مباشرة. نعم. بقتل أبناء سوريا، بقتل أبناء سوريا، ولذلك وضعها في القانون، ولا زالت هناك في القانون السوري بعدم معاقبة ولا مساءلة ولا استجواب رجال المخابرات في حال قتل السوريين. أكثر من ذلك، أنشأ أكثر من 17 نظام استخباراتي في سوريا، ودي ما لم يحدث في دولة في الشرق الأوسط على الإطلاق أو حتى في دولة متخلفة. طيب بعد كده قام بتدمير الاقتصاد السوري من باب جوع قلبك يتبعك، لكن أهل سوريا شرفاء، ليسوا مثل هذا المثل على الإطلاق، هم الرجال، تاريخهم معلوم، أمرهم محفوظ، ولذلك أبوا الضيم فقاموا بمثل ما نرى الآن. بعد كده وضع السوريين في سجون خطيرة لا تصلح لمعيشة غير الآدميين على الإطلاق، تحت حراسة رجال الاستخبارات، بمعنى الذين ليس في قلوبهم رحمة بهؤلاء على الإطلاق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ورجال الاستخبارات الذين يجعلهم على هذه السجون من خلال ما تثبتنا إنما هم من النصيريين فقط، من النصيريين فقط، فهمش واحد نصراني، فهمش واحد حتى سني، فهمش واحد أي أمر ثاني على الإطلاق. أبعد كده آخر جريمة له، طبعا وهي ليست آخر جريمة لأن له مجازر كثيرة جدا، يعني الوقت لا يتسع لها، انتشار الفساد والرشوة في عهد حافظ الأسد بشكل لم تشهده سوريا من تاريخ إنشائها، بل أقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللهم إلا في عهد ولده هذا. يعني يا لها من إنجازات نتوقف أمامها طويلا. أي نعم نعم، هذه إنجازات الأب. فماذا عن، لا أستطيع أن أقول بقى الآن إنجازات الابن، وإنما هي جرائم. ماذا عن جرائم الابن؟ بالنسبة لجرائم الابن أبدأ بالجريمة الأولى يا أستاذ أسامة. نعم شيخ، أستأذنك. تفضل. يعني معنا مداخلة من درعة ومنها نطمئن بإذن الله تعالى على أحوال إخواننا هناك. السلام عليكم يا أبا مرعي. السلام عليكم يا أخونا، كيفك؟ أهلا بك ومرحبا، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أخونا. الله يبارك فيكم أخي. بارك الله فيك يا شيخ محمد الزغبي. حياك الله. بالله ان شاء الله. جزاك الله خير. طمئنا عليكم يا ابا مرعي. والله يا اخي الاتصالات عن اخوتنا في درع البلد مقطوعه. نعم. ومقطوع عنهم الطعام والكهرباء والماء، وما لهم غير الله. ما لنا غير الله، شوف ذنبنا. لا اله الا الله. حسبنا الله، يعني الله يكفينا والله. الله محهم، شو بدنا نساوي؟ الله كريم. وبالنسبة لهذا اللي مجلس الشعب قال له بشار لا تلتزم تدير العالم، والله يا أخوي بقول لك إذا بدنا نحط بشار مزرعة الدجاج والله ما بيعرف يديرها هاي، والله يا أخي، لأنه مش لأنه هو مو داير الدولة، لأنه هو مثل الطرطور حاطينه، هذا بقول له قول هيك، هذا بقول له قول هيك، يعني هذا رجل فاشل يا أخي فاشل. وبعدين يا أخي يوم راحوا الشيخ أحمد صياصنة فاوضوا بشار الأسد، شو قال لي الشيخ الصياصنة؟ هو قال له أني راح أسامح أهل الدرع لأنهم هدوا صنم أبوي، وراح أسامح أهل الدرع لأنهم هدوا مزقوا أسوري، يعني قارن صنم أبوه بالشهداء وقارن صوره اللي مزقناها بالجرحى. أنا بحب أقول له يا أخي إن هدينا الصنم، لأنه أبونا إبراهيم أول ما إجى على الكعبة هد الأصنام، وعندما قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إحنا ما بدنا أصنام، بدنا واحد يتقي الله يا أخي، قاطعين الماء وكل شيء على أخوتنا بدرعة وما بنعرف عنهم شيء. أنا بقول له أمهات الشهداء، أقسم بالله العظيم بقول له أمهات الشهداء أصبر يا أمهات الشهداء في درعة، أقسم بالله العظيم قلوبنا تتمزق معكم يا أمهات الشهداء. بارك الله فيك يا أبنا. يا أمهات الشهداء عجلونا تدمعوا معكم وجروحنا تفتحت من أجلكم، أصبر فإن الله مع الصابرين. بارك الله فيك يا أمهات الشهداء. بارك الله فيك شيخي، بارك الله فيكم. تعاقب على اتصال أبي مرعي. أي نعم، يعني هذا الاتصال يمثل حقيقة، بمعنى أن فساد النظام السوري واضح وضوح الشمس في كبد السماء، بمعنى هذه مظاهرات سلمية خالية من التسليح، خالية من الإجرام، خالية من سفك الدماء، اللهم إلا من طرفي هو ومن رجالك ومن أمن السياسي. حينما يريد أن يحاصر درعا بالذات، لأن درعا تمثل الأبطال والرجال في كبد سوريا، حينما يريد أن يحاصر سوريا يقطع عنها الماء، يقطع عنها الكهرباء، يقطع عنها وسائل الاتصال، والله الذي لا إله إلا هو لا يفعل هذا متحضر على ظهر الأرض بأعدائه. أقول بأعدائه ألبان الأطفال. ألبان. شوف أنا بقول لك، شوف الحقد في كبده، الحقد على كليته، على الرضع وعلى الأطفال وعلى الشباب وعلى الرجال وعلى النساء، إنه يريد إبادة كما كان أبوه يريد إبادة لأهل سوريا جميعا، في مقابل أن يكون بطلا أو زعيما وهميا. أعظم دليل على ذلك أن الرجل هذا لما حاصر بقطع الماء، بقطع الكهرباء، بقطع وسائل الاتصال، ظن أن أهل درعا سيركعون له، سيركعون له وسيقول للعالم لم تكن هذه مظاهرات، وما كانت يوما مظاهرات، إنهم مجموعة من الطرهات قاموا بهذه الأمور وقد كبتوا أمرهم. لكن أهل درعا لا يركعون إلا لله جل وعلا، لا يسجدون إلا لله جل وعلا. أو بعد أن ذبحت أبناءهم، أو بعد أن ذبحت رجالهم، أو بعد أن أجريت الدماء كشلالات في أرضهم، وقتلت من درعا وحدها ما يزيد على 500 من الشباب والرجال والنساء والأطفال، ثم بعد ذلك تقول صورتي وصورة أبي، ما قيمة صورتي؟ ما قيمة هذه الصورة؟ وما قيمة هذا التمثال الصنمي؟ إنها لا تسوي شيئا على الإطلاق، بل إنه الحقد الدفين، إنه يريد أن يقول لهم أنا الإله، ولا يجر أحد على أن ينظر إلى صورتي ولا أن ينظر إلى تمثال أبي. بل منهم من سجد لهذه الصورة. معلوم معلوم، والعياذ بالله جل وعلا. وهذه فتنة، هذه فتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذلك أقول لهذا الرجل إنه يفكر بعقلية تافهة على الإطلاق، إذا كان عقله لا يرمي إلا إلى مدارك الصورة والتمثال ويقضي على الناس. حاصر درعا بالدبابات، حاصر درعا بالمصفحات، ثم جعل الطيران يحلق فوق درعا وقطع عنهم الكهرباء، ودخل بهذه المدرعات ودخل بهذه المصفحات بمجموعة من النصيريين الكارهين لأهل درعا يبيدون الرجال والنساء. هكذا كانت الطلقات الحية تلقى ولا ينظر أين تتجه، إلى رضيع إلى رضيعة، إلى طفل إلى طفلة، إلى رجل إلى أنثى، ما كانوا ينظرون على الطلق ولا ينظرون حتى الآن. وهذا يعلمنا أن الرجل ليس بالثاني على العالم وليس بالأول على العرب، لأن عقله ما تعدى الصورة على الإطلاق ولا تعدى التمثال، بل هي العصابة التي تديره كدوران الدمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن نعود إلى جرائم هذا الابن. أي نعم، أبدأ بالجريمة الأولى والتي نعاصرها الآن، لأن التقرير أتى بجرائم كثيرة له، فأنا أستغني عما جاء في التقرير حتى لا يقال إن الكلام يعاد على شاشة قناة الصفا. أبدأ بالأولى. أول حاجة مجازر درعا السوري، وهذه سجلت الآن في التاريخ بمجازر درعا السوري، ودرعا شرفها الله جل وعلا بأن تكون هي الأولى بإذن الله جل وعلا على مستوى سوريا، بأن تحمل الشرارة الأولى ضد الشياطين، بأن تفتح باب النور لأهل سوريا بالإجماع، بأن تكون قدوة للسوريين رجالا ونساء. المهم المجازر التي في درعا حيث اجتازها بالدبابات والمصفحات وبالطيران من أعلى. المجزرة راح ضحية هذه المجزرة أكثر من 500، وعلى فكرة كأمر إقصائي حقيقي. نعم. أو لا يمكن أن نصل. لا يمكن. يعني بالأمس عرضنا صور إخواننا الذين استشهدوا في درعا وهم في ثلاجات الخضار. أي نعم. نعم. تدري يعني أبناء درعا حينما يتصلون بي أسامة يقول العدد زاد عندنا على الآن. نعم يعني الصورة الآن على الشاشة يعني ها هي ثلاجات الخضار وفيها الله. هؤلاء الشهداء الذين ندعو الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء. اللهم أسأل أمين. الله جل وعلا أن يسكنهم الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجعلهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يقضي على عدوهم. أسأل الله أن ينتقم ممن قتلوهم وأن يذلهم في الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يسقط هذا النظام وأن يعدل بسقوطه. أسأل الله جل وعلا أن يحرر سوريا من هؤلاء النصيريين. أسأل الله جل وعلا أن يطهر سوريا من هؤلاء المجرمين وأن يتقبل هؤلاء من الشهداء إنه ذلك والقادر عليه. سبحانه. بارك الله فيكم شيخي. إذن يعني هذه الصورة لا يقبلها ضمير العالم. والله الذي لا إله له لا يقبلها إنسان لا قلب له. نعم. لا قلب له. لكن هؤلاء لا قلوب لهم على الإطلاق. أفئدتهم هواء حقيقة. المجرمون هؤلاء لما اجتازوا درعا أقول لهم هل اجتزتم هذا المكان الذي استولى عليه اليهود بصفقة مع حافظ الأسد؟ هل لا كان الاتجاه هذا إلى الجولان؟ والله لو أعلن أنه يتجه إلى الجولان لخرج الشعب السوري بأسره كالأبطال كالرجال لمناوأة اليهود ولتدميرهم ولإزاحتهم عن هذه الهضبة. لكن الرجل يأخذ أسلحة اليهود ويأخذ أسلحة اليهود الآخرين اللي هم الإيرانيين، لأن اليهود إيران وجهان لعملة واحدة. نعم. يأخذ من هؤلاء وهؤلاء لتدمير السوريين. إنه سلط، إنه بلاء على السوريين، إنه ابتلاء على السوريين. وكأني أتذكر قول الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولذلك على الرجال أنا أذكرهم بقوله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم في جهاد. أنا حينما اتصلت بالعلماء الكبار ولا أريد أن أذكر أسماءهم لعدم إحراج أحد في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي غيرها بالإجماع قالوا هذا جهاد ضد نصيري كافر، ومن صحت نيته وخرج مجاهدا في سبيل الله فهو شهيد. ولذلك نعم. عود إلى المجازر في درعا. قلت لك يا أسامة اتصلوا علي وقالوا إن عدد من قتلوا من قرى درعا ليس من درعا، من قرى درعا وحدها زاد على الألف. زاد على الألف. لكن هذه بيانات حكومية كاذبة لتضليل الرأي العام العالمي، وحتى يقال إن نزيف الدماء قد سال وقد كثر، لكن العالم قد استيقظ لهذا المجرم. ولذلك فإني أقول لتركيا أقول الأردوغان نريد وقفة أعظم من ذلك. نعم يعني صادقين. منذ دقائق أعلنوا أن أردوغان حذر الأسد. أيوة. أخيرا يعني كان يقول إننا أهل وإن بيننا علاقات طيبة وما إلى ذلك، لكن بدأ الحال يتغير. أردوغان يحذر الأسد من تكرار مذبحة حماة ويطالب بوقف قتل المدنيين. أحسب أنه لا يكفي أن نطالب وأن نشجب لا يكفي على الإطلاق. الجهاد واجب على السوريين، إن عجزوا عنه فأنا من يليهم من المسلمين، وتركيا بجوار سوريا مباشرة. على تركيا الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بمعنى على تركيا أن تتدخل في سوريا وأن تزيل هذا النظام وأن تدمر هذا النظام وأن تعيد سوريا لأبنائها بإذن الله جل وعلا. وهذا لا يكفي، هذا الكلام يعني فيه ميوعة كبيرة جدا ولا يكفي. ده تصريح فرنسا أقوى منه، تصريح نعم. انجلترا أقوى منه، تصريح أمريكا أقوى منه. نعم. هذا مما لا يكفي. ثانيا كنت أريد تصريحا من مصر، كنت أريد تصريحا من المملكة العربية السعودية، كنت أريد تصريحا من دول الخليج. وعامة أنا فرحت بثغرة بسيطة. قطر كانت تقف تماما مع سوريا في خندق واحد، وكان إعلام قطر يساند هؤلاء مثل القناة الشيعية الملعونة الإيرانية. لكن قطر والحمد لله جل وعلا أفاقت مؤخرا إلى خطورة هذا الإجرام. لا الواقع أفاقها. نعم. لا يمكن أن تسير بعكس التيار طول الوقت. لا هي لما رأت أن الكويت في خطر وأن البحرين في خطر وأنهم يريدون المملكة أيضا فالدور على قطر. وقطر لن تستطيع أن تواجه إيران على تقف دولة صغيرة قليلة بسيطة. ولذلك فإن قطر وقفت أمام هذا المد اليهودي الإيراني، أقول المد اليهودي الإيراني، ثم قطعت حبال التواصل مع سوريا بعد إذ كانت قطر في أحضان سوريا، وهذه نقطة مهمة جدا. نعم، الحمد لله عليه. شيخ، من الأخبار التي وردت الآن أنه حتى الآن اعتقال 7,000، يعني إذا أراد أن يبقى بشار الأسد فعليه أن يعتقل الشعب السوري كله. يعني بشار يريد إسقاط الشعب، وأنت تظن هذا هو الواقع، وتظن أنه اعتقل 7,000 فقط. هذه الإحصائية المعلومة لدى وسائل الإعلام من الجهاز الكاذب الإعلامي السوري. نعم، إنه اعتقل أكثر من 70,000 إن كان الأمر على سبيل الحقيقة، إنه اعتقل نساء واعتقل أطفالا واعتقل رجالا. إن هذا لا يبالي على الإطلاق، وأنا أقول هو مثل أبيه تماما بتمام. بمعنى لو يعني الأمر يمت إليه من قبل اليهود في سبيل إنهاء أهل سوريا بالإجماع على النصيريين، لأهلكهم جميعا مش لسجنهم جميعا. نعم. ولذلك أقول هو يستعمل عدة أسلحة، يستعمل الاعتقال، يستعمل التعذيب الرهيب جدا. ليه؟ حتى إذا خرج هذا إما أنه لا يصلح عقليا على الإطلاق، وإما أنه لا يصلح بدنيا حتى لا يقف في مواجهة بشار مرة ثانية، فهو يقضي على أبناء. نعم. المسلمين. وهذا الرجل الذي نحترمه السيد عمرو موسى الذي صمت طويلا ثم تحدث اليوم، أحسب أنه تأخر كثيرا في حديثه، وأحسب أن الحديث الذي نطق به الآن هو ليس بالقوة المطلوبة، عليه أن يكون أكثر صرامة في تصريحاته حتى وإن ترك الجامعة العربية. هو يقول إن الأمر يطرح الآن على وزراء الخارجية العرب، وهو يرفض ما يحدث في سوريا. تأخر كثيرا. لا لا لا. والرفض، وهذا تميع. نعم، والرفض، الرفض، الرفض. نعم نعم، ده مسكن ولصالح بشار. يعني الدكتور عمرو موسى كنا نتمنى منه كثيرا وأشياء كثيرة. يعني في قضية ليبيا هو الذي ميع الأمر وأدخل الصليبيين وكان بيده الحل، وقلنا له إن الحل يتمثل في اجتماع الدول العربية قاطبة، في اجتماع قاد الدول العربية يخيروا بقائد ليبيا اللي هو القذافي، يا يخرج ويسيب ليبيا للليبيين، يا إما بضربه في جنوب العزيزي على أساس عدم ضرب البنية التحتية ليبيا. نعم. وعدم تدمير ليبيا، لكنه أعطاها للصليبيين. ثانيا، عمرو موسى أين هو؟ يمدح في إيران، إلى اللحظة يمدح في إيران، ثم الآن لا يدين سوريا بكلمة واحدة. إنه أدان النظام المصري إياها لأنه أراد أن يترشح في الانتخابات في الأيام القادمة، وليس هذا عيبا بالنسبة للدكتور عمرو موسى، ولكن كنت أتمنى أن يصرح بالنسبة لسوريا ما صرح به لأهل مصر. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا، أنا يعني أحملها على الدعاة وعلى العلماء، أين هم من الجهاد في سوريا؟ إني لم أسمع عالما إلا على صفا، لم أسمع عالما حتى الآن وقف. يعني ده هذا أهم من ليبيا وأهم من عدن، أهم من اليمن، أهم من الكل، لأن ده جهاد ضد كافر، جهاد ضد كافر. ولا أدري لماذا صمت العلماء والدعاة. خلاصة المسألة بالنسبة لهذا، هذا مسكن ولصالح بشار. تدري لماذا؟ لأن الذين يريدون أن يجتمعوا يريدون التفوق لبشار حتى وإن كان سيئا. أتدري لماذا؟ حتى لا تنتقل العدوى عندهم، وهذه معلومة يعني. نعم. مهمة جدا. خلاصة المسألة. نعم. خلاصة هذا طبيخ. نعم. سياسي. بمناسبة الطبيخ، يعني شر الطبيخ ما يطبخه التلفزيون السوري الآن. أي نعم. يعني شوف حضرتك الطبيخ الذي يعني طبيخ مقيت يقدمه التلفزيون السوري، يقول إن المظاهرة الموجودة في الميدان احتفال بزفاف ويليام وكيت. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، كويس إنه مالوش عشان يعني الأربعينية بتاع الأسد. لا سبحان الله، مصيبة كبيرة جدا. هذا إعلام مضلل، هذا إعلام أفاك بالكاف وليس بالقاف، هذا إعلام كاذب زي الإعلام المصري. كان يمدح ويسبح بحمد الرئيس صباحا ومساء، حتى إذا ما انتهى وخلع صاروا يذمون فيه ويلعنون فيه، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخر. خلاصة المسألة كما جاء في نهاية سورة الشعراء، يبقى أول حاجة المجازر السوري، المجازر النظام النصيري في درعا، والتي راح يعني بسببها أكثر من 1,000 على تقدير المواطنين وليس على تقدير جهاز الدولة الإعلامي. ثانيا، الجريمة الثانية، قتل المتظاهرين العزل. وبعد أنت جبت في التقرير الحين كل الأوراق المرفوعة سلمية سلمية. نعم. خرجوا بأيد خاوية، خرجوا بأيد خاوية سلمية تماما، والقانون الدولي يجرم هذا الأمر، بأن الفطرة البشرية تجرم هذا الأمر، وإن الشريعة الإسلامية على رأس كل هؤلاء تجرم هذا الأمر. خد يا شيخي لأنها عاجلة جدا. آه. يعني خامنائي يدس أنفه في مصر ثم يدس أنفه الآن في سوريا. لكن أنا عايز موقف واحد، عايز موقف ثابت بالضبط. عايز موقف لا يتغير ولا يتبدل. يا عم خامنائي لما كنا في مصر قلت مش عمنا ده مش مسلم. نعم بارك الثورة والآن تحدث عن سوريا ودعا للجهاد. عارف أي جهاد؟ دعا للجهاد. ضد الإخوة. يقول ضد شعب دعا للجهاد في صفوف الأمن السوري. أيوة. ضد من أسماهم أعداء الله. أيوة اللي هم السوريين. هو عنده الجهاد مع النصيريين اللي هم 5% من أهل سوريا ضد السوريين بالإجماع. والله حتى يعني لا نريد حتى أن نتحدث عن النصيريين بأن كلهم في لا بالعكس في ناس مع دول بأن كلهم في كفة الأسد أبداً يعني أبداً. فمن النصيريين من يريد أن يتخلص هو الآخر من الأسد. لا عارف ومن نظام إيه؟ عارف زي اللي بقول لك شعر إيه النظام يريد تغيير الشعب. هم يريدون إبادة الشعب السوري وخامن إيه يتمنى زوال الشعب السوري. أنا فرحان عارف ليه؟ لأن بعض السوريين بسبب العاطفة كانوا يمدحون في إيران وكانوا يظنون أن خامنئي يحب سوريا. الآن تبين لهم أنه يمقتهم ويعاديهم ويدعو الناس إلى قتالهم ويدعو إلى قتلهم ويدعو إلى الجهاد فيهم لقتل أبنائهم وأطفالهم ورضعهم. الآن انكشف على حقيقته لأنه يريد بشارة الذي ينفذ قبضته وتصدير ثورته إلى الدول العربية والإسلامية. الحمد لله الذي كشفه للشعب السوري. والآن لم تر له ذرة محبة لا هو ولا نصر الله ولا غيره في قلب أي سوري على الإطلاق بعد إذ انكشف عواره وافتضح أمره وصار هكذا أمام الناس. إحنا نفرح لهذه فالله الذي يكشف لنا هذا العوار. نعم. بعد كده قلت قتل المتظاهرين العزل بلا هوادة، يعني حتى ما ضربهم ولا طردهم ولا نفرهم ولكن قتل بالرصاص الحي. نعم. والمعلوم أن هذا في شريعة الله جل وعلا قتل عمد، وهذا في القانون الدولي قتل عمد، ولذلك هو يقتل به في شريعة الإسلامية وفي القانون الدولي يتجه به إلى محكمة الجنايات هو ومجموعته ورجاله وقواته وأمنه، ولذلك لن ينفعوه ولن ينفعهم بإذن الله. النقطة الثالثة تسليم سوريا لمجموعة من رجال الاستخبارات السوريين النصيريين الذين كانوا على عهد أبيه. بمعنى أن سوريا ليست في يد بشار على الإطلاق، وبشار لا يعلم عن سوريا شيئا على الإطلاق، وبشار لا يدير سياسة بسوريا ولا يدير أمنا ولا يدير شيئا على الإطلاق، بل هو صورة أو دمية. ولذلك فإن رجال أبيه من الاستخباريين من النصيريين هم الذين يديرون البلدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لذلك هي فاشلة سياسيا فاشلة اقتصاديا فاشلة في كل المجالات مدمرة في كل المجالات رغم أن أبنائها من أعظم أبناء العالم. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، في عهده جعل الرشوة والفساد ينتشران بشكل كبير جدا في أرض سوريا. نعم. ولذلك صنفت سوريا في عهد بشار في بداية عهد بشار أنها الأولى في الفساد على مستوى العالم، ثم غلبتها العراق في الأيام الخوالي فصارت العراق رقم واحد وصارت سوريا رقم اثنين في الفساد والرشوة والدمار للاقتصاد السوري. نعم. بعد كده النقطة خمسة، استمرار القمع السياسي في سوريا. أنا بفرق بين السياسي والأمني. نعم. قمع سياسي بمعنى لما ظهر السبعة من أساتذة كلية الشريعة يدافعون عن الشريعة ويدافعون عن الإسلام ويقفون في وجه هؤلاء الإيرانيين أزالوهم بالكلية، يعني ما في أي شيء على الإطلاق ولا لهم مستحقات ولا أي شيء. أي حد يتكلم عن حقوق السوريين يتم إقصاؤه فورا، أي صحفي يتكلم بحرية الحين يتم إقصاؤه وسجنه فورا، ونحن نرى ذلك من خلال نشرات الأخبار يوميا بالعشرات. نعم. من خلال ما يحدث للسوريين. بعد كده النقطة التي لذلك فساد الشرطة والأمن السياسي. ولذلك أنا بحذر السوريين، يا جيش سوريا انتبه، يا جيش سوريا يا أبناء الجيش السوري انتبهوا يرحمكم الله، أنتم أطهار وأنتم أبرار ومن أبناء الطيبين، وهذا شعبكم وهؤلاء هم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأخواتكم وأمهاتكم إلى آخره، والذين يقومون بفعل الكمائن لكم إنما هم الشرطة والأمن السياسي، يلثمون وجوههم بأوامر من الاستخبارات للوقيعة بينكم وبين الشعب السوري. ليه؟ هم شافوا العملية نجحت في مصر في أمن الجيش وقف محايدا ولم يقف مع الرئاسة على الإطلاق. هو بشار عايز دول معاه، طب مش قادر يجيبهم على الإطلاق، يعمل وقيعة بين الجيش وبين الشعب. في الحالة دي تبقى المعركة تحولت مش من بشار للشعب ولكن من الجيش للشعب. وهم في الحقيقة أعداؤكم هم رجال الشرطة، أعداؤكم هم الأمن السياسي الذي يقوم لكم بعمل الكمائن، فاحذروا يرحمكم الله وحاولوا أن تتخلصوا من هذا الرجل. ومن كان يقدر على إزالة هذا الرجل بقتل أو باعتقال أو بنفي أو بطرد ولم يفعل ذلك فهو آثم، خائن لدينه، خائن لأبناء سوريا بالإجماع. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة، الاستيلاء على المال العام في عهد بشار الأسد. نعم. عهد بشار تم الاستيلاء، يعني مال سوريا، اقتصاد سوريا في إيد مجموعة لا تعد على أصابع اليدين، والشعب السوري العظيم يئن من الفقر، يئن من الاحتياج، يئن من الفساد المال. أديك مثال، رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد. نعم. أكثر من 60% من اقتصاد سوريا في يد هذا الرجل وحده، وحده. ليه؟ لأنه هو اللي بيدير الأمر لهذا وللأسرة، مش عايز أذكر أسماء حتى النساء وما شابه ذلك لأن الأمر عظيم جدا. في عهد بشار تم تدمير الطبقة الوسطى بأسرها، يعني الطبقة الوسطى في عهد بشار الأسد تم تدميرها، ما عادش لها وجود والعياذ بالله جل وعلا. بقى القلة المعدودة على أصابع اليدين هي ثرية جدا والباقي مدمر، مدمر. وبعدين في النهاية هو بذلك استوفى شروط الحكم كما أمر أسياده في تل أبيب بهذا الذي نعم. ذكرت. نعم شيخي، يعني مطار دمشق يستقبل اليوم طائرتين إيرانيتين محملتين بجنود البسيج. طبعا. كيف طبعا؟ هؤلاء مرتزقة. أنا عايز أعرف الأول الشباب من هم جنود البسيج أو البسيج كما تنطق في نشرات الأخبار، من هم؟ مجموعة من المرتزقة التابعة للأمن الرئاسي مباشرة وأمن ولاية الفقيه في إيران. هؤلاء المرتزقة لا يميزون بين رجل ولا بين امرأة ولا بين أحد على الطاق. يعني مثلا التظاهرات التي خرجت في إيران في الأيام الخوالي حينما حصل الموسوي على 70% وحصل أحمد النجاد على 18% ثم تم تزوير الانتخابات، قوات البسج هذه ماذا صنعت؟ كانوا يضربون الناس ويقتلون الشباب ثم أخذوا البعض إلى المعتقلات، اغتصبوا الشباب الرجال، اغتصبوا الرجال واغتصبوا النساء لأنهم ليسوا بشرا على الإطلاق. ولذلك أقول لأبناء سوريا اعلموا أن هؤلاء، أن هؤلاء محتلون، يعني ناس أجانب، ناس من دولة ثانية جايين يعتدوا عليكم في بلدكم. وأنا أذكركم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد، وأكررها ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولذلك هؤلاء كفرة، هؤلاء مجرمون جاءوكم لقتلكم في بلدكم، لتدميركم في بلدكم، فلا تأخذكم بهما رأفة، فلا تأخذكم بهما رأفة. إن أمسكتم واحدا منهم اجعلوه عبرة لمن يعتبر، اجعلوه عبرة لمن يعتبر، وعلقوه في ميدان عام حتى يشهد القاصي والداني أن إيران هي التي تقاتل أبناء سوريا. نعم شيخي، يعني أحد الأطباء وهو مصدر طبي على ما يصفه بعض الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يقولون مصدر طبي موثوق جدا، نعم، يقول قوات الأمن نقلت يوم السبت 182 جثة مدنية من درعا إلى تشرين، إلى مشفى تشرين في دمشق. تمام. ونقلت يوم الأحد 62 جثة، أي 244 جثة في يومين اثنين فقط، لأنها وقفتين. الوقفة الأولى عبارة عن العدد العظيم الذي يقتل ولا نعلمه والذي يصل وسائل الإعلام قليل. وأين يذهب؟ لا لا لا لا، واختطاف الجثث الأول. نعم. الأول العدد قليل جدا. نعم. الذي يأتي وسائل الإعلام، إذن العدد كبير جدا بالنسبة لمدينة واحدة. مش كده بس، لماذا يأخذونهم؟ أتدري لماذا؟ لوضعهم في مقابر جماعية بعيدا عن الناس حتى يقال أنهم من المفقودين وليسوا من المقتولين، ولا يكونون عددا يضاف إلى جرائم بشار الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية. ولكن أنا أقول للشعب السوري العظيم انتبهوا يرحمكم الله، سجلوا. أنا عايز كل أخ معاه تليفون يصور اللي اتقتل، يصور اللي اتقتل، عشان لما يسرقوا جثته زي ما القذافي بيعمل كده، لما يسرقوا جثته أنت عارف ده مين، ده كان مقتول مش مفقود. صوروا واكتبوا، لو لقيتوا معاه بطاقة سجلوا، اكتبوا كل حاجة، اوعوا يفوتكم معلومة على الإطلاق. احنا في عصر الشبكة العنكبوتية، صور وسجل وشوف اسمه كل حاجة، على أساس ما يقدرك ما نعرفش عنهم أي شيء، يبقى المجرم خدهم حطهم في مقابر جماعية. نعم، في الأردن الآن هناك وقفة احتجاجية، يعني لم يلفت نظري أن يكون هناك وقفة احتجاجية في الأردن ولا في القاهرة ولا ولا ولا، ولكن اللافت للنظر الشعار الذي رفعه إخواننا هناك، يقولون الشعب يريد إسقاط النظام المجوسي السوري. أي نعم نعم، هذا الوصف ده مهم جدا. نعم، هل هو مجوسي؟ عشان بس الناس اللي بيشاهدونا يقولوا دبلغه أو كده، نعم هو مجوسي، ليس له من الإسلام نصيب وليس له حظ في دين الله جل وعلا. ولقد أصلت مع حضرتك يا أسامة هذا التأصيل الذي يبين أنهم لا يلتقون معنا لا عقديا ولا عبادة على الإطلاق. نعم، وأتيت بفتوى أهل العلم على أنهم كفار، وليسوا كفارا فقط بل هم أكفر من اليهود والنصارى. يعني يا أستاذ أسامة، كان اتصل علي دكتور كبير في جامعة الأزهر، قال يا شيخ زوبي ما تقولش كده، قلت له لا، فتوى الدكتور عطية صار رحمه الله، فتوى الأزهر كيف، فتوى المجامع الفقهية بالإجماع. قال لي بس ابن تيمية ما قالش، قلت له ابن تيمية، وذلك أنا بذكر بقى مرة ثانية يا أستاذ أسامة ابن تيمية في المجلد 35 قال ما نصه: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. شوف يا أستاذ أسامة، نعم، ما قالش مثل اليهود ولا قال مثل النصارى ولا قال مجرد مبوس، لا ما قالش كده، يقول أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين، وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الفرنج والترك وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله. شوف أهي رسول الله، لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ما عندهمش إيمان بالكلام ده على الإطلاق. نعم، ما عندهمش أي حاجة. وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد. لو قعدت أقول لك كلام ابن تيمية كبير جدا، كبير جدا. ولذلك اتهم شيخ الإسلام رحمه الله أن أي حاكم يولي أحدا من هؤلاء منصبا فهو خائن لله، خائن للنبي صلى الله عليه وسلم، خائن لأمة الإسلام. نعم، تحدثتم عن موقف العلماء، تحدثتم عن موقف القادة العرب، المطلوب أن يتحركوا الآن، العلماء عليهم أن ينطقوا الآن وأن يصدعوا بكلمة الحق، وكلمة حق تقال عند سلطان جائر. أنا اتصلت بعالم كبير جدا، أسأل الله أن يبارك في عمري، قال يا شيخ زوبي اثبت على هذا الثغر، والله إنهم كفار النصيريون، والله إن هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا، وإن من حسنت نيته في هذا الجهاد فهو شهيد في سبيل الله. ثم اتصل علي كثير جدا من العلماء. نعم، من المملكة أيضا، وقالوا لي نفس الكلام، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. إذا لم يختلف معنا أحد على الإطلاق، وأنا أسأل أين العلماء حقيقة؟ نعم، لابد أن ينطقوا، يعني لا تتركني فقط وتدعمني. نعم، لا، بل لابد وأن يسمع أبناء الأمة من جميع الأشياخ قاطبة أن هؤلاء ليسوا على الإسلام، أن هؤلاء مجوس، أن هؤلاء بالنسبة لي الثورة هذه هي ثورة مباركة، لأنها خرجت على مجوس الأمة لتطهير الأرض منهم ولتطهيرها من الإيرانيين ومن قوات البسيج الظالمة المفترية. إياكم يا أهل سوريا أن تمكنوا لهؤلاء، إياكم أن تمكنوا لهؤلاء، واعلموا أن ثمن الجنة غال غال غال. نعم، إذن دقت ساعة الحياة في سوريا، وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نفتح الباب لإخواننا كي يتداخلوا معنا، نستقبل اتصالاتهم ومشاركاتهم بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ، بارك الله فيكم. يعني أعلم أن هذه الحلقات ثقيلة على النفس، بارك الله فيكم، لما نعرضه فيها من صور، وأيضا لما يعانيه إخواننا من هذه المجازر ومن هذا القمع الذي يتعرضون له. ولكن نحن مضطرون أن نصدع بهذه الأمور وأن نقدمها لإخواننا حتى يتبين لهم الحقيقة، وحتى لا ينخدعوا أيضا بالإعلام المضلل وبمن ينشرون أكاذيب ومن يسوقون لهم أكاذيب على صفحات الجرائد أو على شاشات التلفزيون. نعم. وكنا في حديثنا عن الأب وإنجازاته وعن الابن ومجازره، وفي النهاية كلها مجازر، يعني سواء كان الأب أو خلف النساء. نعم. فاسمح لنا أن نشاهد هذا التقرير، وبعده إخواني نبدأ في تلقي اتصالاتكم حتى يتداخل معكم ويعقب عليها شيخنا الحبيب، فكونوا معنا. في دمشق يقع سجن صيدنايا، سجن كان مقدرا له أن يشهد عودة المجازر إلى سوريا في عهد الأسد الابن وريث أبيه وسره. في شهر يوليو من عام 2008 ثار سجناء الرأي في السجن نتيجة التعذيب وانتهاك المصاحف أثناء تفتيش الزنازين من قبل قوات الأمن. سرعان ما واجهتهم الشرطة العسكرية بفتح النار بشكل مباشر لتقتل عشرات السجناء العزل من دون رحمة. حتى يومنا هذا ظل عدد ممن سقطوا بالرصاص الأمني غير معروف، فأغلب من نجا من المجزرة بإصابات مختلفة نقل إلى مستشفى تشرين العسكري حيث مات هناك، غير أن المعلن كإحصائية تقريبية أن 25 سجينا قتلوا في سجن صيدنايا. تقول المنظمات الحقوقية إن السجناء حاولوا التفاوض لوقف التعذيب والإهانات وتمزيق المصاحف، غير أن نظام الأسد الذي لم يعرف غير لغة القوة وأسلوب القمع تعامل دون تفاوض، فقتل من قتل وترك الجثث في فناء السجن، بينما وقف ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد فوق الأشلاء يصور ضحايا المجزرة بوجه بارد ليفجر هذا الفيديو فضيحة لعائلة الأسد حين نشر. ويذكر السوريون بالتاريخ الدموي للأسد الأب ثم أبنائه من بعده. سعى إعلام النظام السوري كالعادة إلى التعتيم على المجزرة، مجزرة صيدنايا، حدث نسف وقتها مزاعم التغيير التي كان يدعو لها بشار الأسد، غير أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت آخر وجوه نظام الأسد، فأصبحت مجزرة صيدنايا تتكرر كل يوم في شوارع سوريا. فنظام الأسد يتحدث عن إصلاحات وتغييرات، بينما هو في الحقيقة لا يعرف إلا لغة القمع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. أخ جمال السلام عليكم. السلام عليكم. أنت من تصفون القلوب. الله. السلام عليكم. أهلا بك أخي، تفضل. لعن الله هذا البشار وأبوه المقدور وأسياده الإعلاميين، رغم أن مذهبنا ليس من مذاهب اللعن فهم أجبرون على ذلك. أريد أن أعرض ثلاث نقاط أرجو أن تستمع إلي بدقة، لأنني يخالط الديمقراطية السورية بشكل جيد. تفضل أخي. أولا بالنسبة للذي جرى على القناة السورية مقزز، اجعل الإنسان يتقيا. تعرف ماذا يا سيدي، بغض النظر عن الأكاذيب، عندما يكون الإنسان لديه فرح وجاره يتوفى فإنه يؤجل فرحه. نعم. ألا تعرضون مسيرات الفرح والناس تموت في درع. النقطة الثانية أرجو أن يستمع إلي الشيخ الفاضل. بالنسبة للطائفة العلوية أقول لك بصراحة، والله أرحم دماء 1000 مرة من الإيرانيين الشيعة الصفويين. تعرف لماذا؟ أنا عاشرت هذه الطائفة. أن الناس البسطاء لا يدعونك إلى دينهم، لا يحدثونك بدينهم، لا يبشرون بدينهم كما يفعل الشيعة من تحت السراديب، ويتهجمون على الناس البسطاء يحاول يقنعونهم، وإذا وجدوا إنسانا ذكيا يحاول أن يتجنبوه ويستفردوا بالناس البسطاء. نعرف هذه النقطة. نعم. النقطة الثالثة، أتمنى من الشيخ أن ينصح الشعب السوري بأنهم إذا تم أسر ويحاول أن يأسروا هؤلاء الإيرانيون الذين قدموا، هؤلاء المرتزقة، إذا تم أسرهم عرضهم على كاميرات الموبايل، لأن هذا سيحفز الجيش على أن يعتبر أن هناك غزو خارجي، وهذا غزو للأمة الإسلامية نطاق سوريا. عند أنا أريد أن أعصر أي الشيخ في هذا الموضوع، أنه كل مجند سواء في الأمن أو في الجيش سني، هل ندعو إليه لينسحبوا حتى بدون قتال أو قتل ضابطهم، ينسحبوا فقط، وبالتالي تلك الفئة القليلة، لن أقول من الطائفة النصيرية، الطائفة النصيرية الذين أخذوا داء السعار في أقبية الأمن التي تعلم الدناءة والوحشية. إذا انسحبوا فتلك المجموعة تنكشف وتتعرى، فالشريف منهم ينسحب مع هؤلاء السنة. أما الذي يريد أن يقاتل فيقع، وبالتالي هذه الفئة القليلة سوف تضيع وتتشتت بين الأمن والشبيحة والجيش، وبالتالي سيبقى عددهم قليل. هذا ما أريده له. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل. يعني الأخ الفاضل الكريم جزاه الله خيرا يبين لنا خطورة الإيرانيين وخطورة تصدير الثورة الإيرانية خاصة من الصفويين إلى المنطقة العربية، وهذا ما ذكرناه كثيرا جدا وأصلناه وقعدناه وحررناه لا أغنى هذه المسألة. ثانيا بالنسبة إلى لفظة العلويين، هؤلاء ليسوا علويين. يعني أنا بذكر الأخ الحبيب فقط أن النصيريين ليسوا علويين، بل إن الاستعمار الفرنسي هو الذي أعطاهم هذه الصبغة وأطلق عليهم هذا الاسم. لماذا؟ حتى يظن أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ينتمون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذا باطل، لأنهم ينتسبون إلى محمد بن نصير في القرن الثالث الهجري. ولذلك أقول ليسوا علويين، إنهم نصيريون، وذلك لإسقاط الحكم الشرعي من كافة أئمتنا عليهم ومن المجامع الفقهية، ولذلك يجب أن يتنبه إلى تلك النقطة. الثالثة بالنسبة للعاملين في الجيش والعاملين في الأمن السوري، أنا أقول بالنسبة لأي سوري قادر على الخروج مع إخوانه والذب عن إخوانه ولم يخرج في هذا الجهاد الطيب المبارك معهم هو آثم. أنا بقوله إن أي سوري، إن أي سوري يمتلك الوقوف مع إخوانه وليس عاجزا أو مريضا جدا، بل يقدر على التغيير مع إخوانه ولم يخرج، هو آثم آثم آثم آثم ومرتكب لكبير. ما بالك أيضا بقى بالجيش وبالشرطة. ربنا جل وعلا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار. على الجيش السوري أن يترك هذا الرجل فورا، بل إن الحق أن يجاهد هذا الرجل فورا وأن يستأصله. وإن لم يفعل الجيش السوري هذا، وإن لم يفعل الجيش السوري هذا فعليه إثم عظيم من الله رب العالمين. وإن أدنى ما يقوم به من تغيير المنكر هو أن يترك عمله، هو أن يترك عمله، زي ما كان عندنا بعض القوات كده في الجيش لما جه، وكذلك الأمن في الأيام الأخيرة من الثورة تركوا هذا. إحنا شايفين في اليمن الحين بيتركوا هذا، ليه؟ لأنه يتحمل إثما عظيما بوقوفه مع الظالم مع المجوسي في قتل شعبه، هو مشارك في الجريمة تماما بتمام. إذا إن كان يستطيع أن يغير المنكر وأن يجاهد مع إخوانه باليد وجب، باللسان وجب، أدنى ما يكون بالقلب هو أن يترك عمله. نعم. وكذلك على رجال الأمن جميعا ألا يخونوا دينهم وألا يخونوا وطنهم، عليهم أن يتركوا ذلك فورا. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله. حياك الله. والله أنت بتشرح صدرنا والله العظيم، أول واحد يسمع لنا ويشرح صدرنا. ربنا يبارك فيك. كل اللي نقول نكلمه يقول لك لن أسمح بالحوار، لن أسمح به، عمل زي الرئيس القديم. الله يبارك فيك. الإخوة بتاع سوريا إن شاء الله لما يحققوا النصر هيحسوا ان هم كانوا في ذلة ومهانة، والله العظيم هيحسوا ان هم اتولدوا من جديد. نعم. لكن لنا العتب الكبير على دولة قطر التي سخرت اموالها وجيوشها لاحتلال ليبيا العظيمة، ولم يسخروا اموالهم للمسلمين دول. يا اخي مش عارف، انا يعني دولة زي السعودية بتنتج مليار ونصف المليار من الدولارات، يعني مش عارف انا اقول لك يا شيخ محمد. والله جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. تفضل. والله أنا أرى يعني كان من الأولى على الدول العربية أن تتخذ أمرا أنا بقوله لله جل وعلا، وعرف أن البعض بيحور كلامي في النت ويهاجمني مقابل بضع بعض الأشياخ. خلاصة المسألة أنا فاهم التصفيات وعارف الحرب اللي عليا. أنا بقوله بالنسبة لي قضية ليبيا حاجة من اثنين، يا الناتو والدول الصليبية كانوا رايحين وإحنا مش موافقين لأن ده احتلال وإذلال، يا إما كان الدول العربية اللي تعقد اجتماع وتروح تحت مظلة واحدة للتفاوض وطرد القذافي، أو إن رفض ذلك القضاء على القذافي. دي كان الحل الوحيد. إنما تروحوا مع الدول الصليبية ومع الناتو وتتفقوا معاهم، هي قوات الناتو قليلة، هي سبع دول بتضرب في ليبيا قليلة، تقوموا رايحين معاهم كمان وتتركوا سوريا. بل بالعكس، موقف سلبي جدا وتذويب وتعويم. أسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين جميعا. أبو رشيد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الله يمسيكم بالخير يا شيخ أسامة ويا شيخنا الكبير. جزاك الله خير. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. حياك الله. حفظك الله. أنتم على طاري قبل شوي قاعدين تسولفون تقولوا الطبخة والطبخة الطبخة ترجعوا وحشونا على كثرة الطبخة يعني من جد يعني. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليكم يعني لكن اللهم امين الاهليين امين ان شاء الله. يا ابا رشيدي من اين اخواننا المسلمين اخواننا من اين تتحدث يا ابا رشيدي؟ انا الرشيدي طال عمرك اتحدث من السعوديه من المملكه العربيه السعوديه. ولكنك سوري في الاصل ايه؟ انت سوري ام سعودي؟ انا سعودي الاب سوري الام. نعم طيب يعني اخي الفاضل يعني المشهد السوري الان وما يحدث ما تقييمك لآخر الأحداث السورية الآن؟ والله يا طول عمر السلام أن كان كبيرة قاعدة تصير بحق الشعب السوري. نعم الضعيف المسكين الأعزل واللي الآن صار يجوعونه صار يجوع أساس أنه يموت على قولتهم من الغذاء ومن الأكل يعني حتى الحدود يكفيك أن الحدود سكروها. أنا عندي سؤال واحد بس لبشار لأبواق الإعلام السوري هذا اللي قاعد يطلع طالع لي طالب إبراهيم ويطلعون لي مدري منه ومدري مين من الحقين ومن المحللين السياسيين. أنا عندي سؤال واحد طيب ليه ما تدخلون الإعلام الإعلام ليه ما تدخلونه؟ هذا أكبر دليل على خيانتكم. والأكبر من هذا كله أن في مواطنين سوريين لاهفين يعني عايشين بالخوف. هذا جهاد ضد كافر ما هو ضد مسلم. ولي الأمر لما يكون مسلم حرام لك تطلع عليه نعم لكن لما يكون ولي الأمر أو آسف ما يكون ولي أمر لما يكون الحاكم كافر فهذه من أوامر الدين أنك تطلع عليه لأنه إنسان سعى في الأرض فسادة وقتل المساكين وذبح حتى النساء يا أخي أسامة النساء والأطفال ما حد سلم منه الشعب السوري الآن يتعرض إلى أكبر قضية خيانة. يعني الصورة أمامك الآن أخي الفاضل أنت ترى الصورة الآن على الشاشة يعني صورة يندى لها الجبين وتتقطع منها القلوب هؤلاء الذين يقتلون ويمزقون وتقطع أشلاؤهم. لكن يعني أنا أبشرك الآن وأبشر مشاهدينا الكرام إذا أردتم مكانا بعيدا عن عيون الإعلام تنعمون فيه بألا يتم تصويركم فعليكم بسوريا. هو يتحدث عن الإعلام ويقول يعني أما أنا الأوان أن يفتح يعني هذا النظام الديمقراطي أما أنا له أن يترك المجال لأجهزة الإعلام كي تنقل ما يحدث عنده من الورود التي تنثر على صوره وعلى أبداً على الإطلاق. هذا يعني شوف هذا جزار هذا دموي ولذلك لن يسمح على الإطلاق. والأمة اللي أنا أراها في يعني مقتبل يعني حقبة جديدة يا أستاذ أسامة بمعنى أن الأمة أرى شبابها الآن وأرى أجيالها الجديدة الآن تختلف عما كنا نحن عليه تماما بتمام. هؤلاء هم جيل الشبكة العنكبوتية إضافة إلى ذلك هم مسلمون هم موحدون يأبون الذل والضين. ولذلك أقول سواء أتى بالإعلام أو لم يأتي بالإعلام فإن الأمر يتكشف وإن الفضيحة تعلم سواء كان ذلك عن طريق الفيسبوك عن طريق الشبكة العنكبوتية عن طريق التصوير الداخلي أو ما شابه ذلك. حتى وما أراد أن يخفيه عن الناس فإن الله يعلنه بإذن الله جل وعلا. وخلاصة المسألة اللي أنا بقول اللي في ليبيا الأخ بقول خيانة هذه جريمة تفوق الخيانة هذه جريمة تفوق هو خائن لشعب هذا معلوم ثم إنه يرتكب جريمة في حق شعبه ما حدثت من هتلر على الإطلاق في حق الألمانيين أبدا وهذا ما أستطيع أن أقوله. محمد السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أسامة. أهلا بك أخ محمد تفضل. السلام على سيدنا الشيخ كمان. حياك الله سيدنا الشيخ. أنا ما بعرف أنا من درعا. أهلا وسهلا حياك الله. لما نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هدم الأصنام كم واحد مات معه؟ ما ماتش هو بس كم واحد مات من أهله أيام اليهود؟ يعني إحنا طلنا دافعين 1000 شهيد جبنا صنمين للهالك الحافظ أسد صنمين هدينا صرنا دافعين 1000 شهيد. يعني قبل الإسلام لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هد الأصنام ما صارش مع أهله هذا الشيء. نعم يعني بس تسرون شو بعدين أنت عارف النظام تبعنا عم بيميع الثورة تبع الشباب. يعني تم أول شيء بثورة أسا إحنا بنطلب رفع الحصار عن درعا. يعني أنت عارف عم بيروح عم بيضيع الإعلام. إيه؟ بالضبط احنا مشكلتنا مش درعا احنا مشكلتنا النظام. ايوه هسه صارت مشكلتنا الحليب تبع الاطفال ولكن ايضا درعا اخي الفاضل يعني نحن انا من درعا انا نعم. انا عارف نعم. بس انت شفت احنا وين كنا ديمقراطيه صرنا بحليب نعم صرنا بتأليف أطفال. نعم شيخي يعلق بإذن الله. هو يقصد إن النظام السوري عايز يقوض القضية في درعة فقط، وكان يحاصر درعة أو يترك درعة، لو ترك درعة يبقى المفروض يبقى فيه تساوي بقى للقضية وكل واحد يروح بيته. لا، إنه أهلك أهل درعة وقتل من أهل درعة المئات وسفك فيها الدماء، وهذه جريمة لا يمكن أن تمر هكذا بسرعة. ثانيا، خان الشعب السوري، ما جرى من جرائم في اللاذقية وفي حماة وفي حمص إلى آخر هذه المدن أيضا، لا يمكن أن تمر هكذا. ثم في النهاية نقول إن أبطال درعة هم القدوة في المسألة، وأنس خرجوا لأنهم يقاومون حكما مجوسيا لإزالته، إنهم يريدون الحرية الدينية، يريدون الحرية الإسلامية، إنهم يريدون خلع نظام مجوسي فاسد، وهذا ما اتفقوا عليه جميعا. نعم، إذن ما يحدث الآن لا يمكن أن يصرفنا أيضا عن أن هناك إخوانا لنا أي نعم في درعة وفي غير درعة. أي نعم، يعني يقتلون وتمزق أشلاؤهم وتغتصب نساؤهم. فيعني ما ينبغي علينا نحن المسلمين تجاه هؤلاء؟ هذه عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، وجب على أهل درعة بالإجماع أن يقاوموا هذا الإجرام، يعني هذا واجب، هذا فرض عين على الكبير وعلى الصغير، على الرجل وعلى المرأة إن استطاعت أن ترمي بحجر، إن استطاعت أن ترمي بحجر. ثم بعد ذلك هذا واجب وفرض عين على كل أبناء سوريا لمقاومة هذا الحكم المجوسي بأسره. إن عجز أهل سوريا تماما في مواجهة هذا وتغيير هذا المنكر، وجب على الدول التي تلي سوريا أو التي تنمو من سوريا مرحلة القصر وما شبه ذلك، أن تقف مع إخوانها في سوريا ومع أخواتها في سوريا ومع أماتها في سوريا ضد هذا النظام. يعني تركيا واجب على شرعي، مصر واجب على شرعي، الأردن واجب على شرعي، وإلا فالكل آثم. وفي النهاية وجب على الكبار أن يغنوا الصغار عن الدخول في هذا الأمر، بمعنى أن يتفقوا جميعا على إزالة هذا النظام، وإلا كانوا مثله. نعم شيخي، يعني بعض الرسائل التي وصلت إلينا، أخ يعقب على حديثنا عن الإعلام السوري فيقول الإعلام السوري آيات محرفة تتلى وأحاديث نبوية يتداخل بعضها في بعض، يحاول أن يوظفها هذا النظام لنصرة آرائه، صح، والحصيلة جهل وتلفيق وكذب. كلام صح. أين العلماء؟ تمام، أين العلماء؟ إذا كان المفتي بهذه الصورة التي ذكرناها قبل ذلك بالصوت والصورة، ولم نفتري عليه بحرف واحد، بل أتينا بخطبته وهو يشكك في الثوابت، يعني يشكك في القرآن ويشكك في السنة، وهو يتكلم في أبي بكر، وهو يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فالرجل على دين هؤلاء، ولذلك هو القدوة وهو الكبير لبقية علماء سوريا، لكن ما وجدنا فيه خير. وكنت أتمنى من فضيلة الدكتور البوطي أن تكون له كلمة حتى يغفر له ما مضى في الصلاة على الأسد وفي تحدي الشعب السوري المسلم الحبيب في هذا الأمر. كنت أتمنى من هذا الرجل الذي اقترب جدا من نهايته حتى يلقى ربه على خير عظيم، أن يصدع بكلمة الحق وأن يتقدم هؤلاء جميعا في إزالة هذا النظام المجوسي. لكني لا أنكر أن هناك من أهل العلم الأفاضل، من أبناء درعة، أبناء اللاذقية، من أبناء حمص، من أبناء حماة إلى آخر هذه الأمور، من وقف الآن بقوة، وأسأل الله أن يجعل الخير والبركة فيهم. راشد، السلام عليكم. السلام، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا بك ومرحبا يا أخي الفاضل. بس عندي خفض صوت التلفزيون وتفضل. طب خفض صوت التلفزيون وتفضل يا أخي. بما أن دول عربية صارت فيها كمجازر وظلم لماذا لما شو اسمه يعني انقطع هذا الاتصال، وكنا نعقب على العلماء ونعقب على الحكام وعلى الأدوار التي ينبغي أن يقومون بها في إطار حديثنا عن الإعلام السوري. نعم، يعني أنا أرى بالنسبة للقارة العرب ما رأينا منهم ذرة من خير أو تقدم على الإطلاق، بمعنى دي دماء بتسيل، والله الذي لا إله إلا لو قتل يهودي لقام الكل وما جلسوا، ولاجتمع الرؤساء واجتمع الوزراء، ثم أعطيت البيانات الرنانات وإلى آخر هذه الأمور. خدت بالك معي زي أهو طيب لما يجي يقتل من أبناء الإسلام، من أبناء الشام، من أبناء سوريا، المئات التي تزيد على الألف الآن، ثم تهرق كرامتهم علانية على وسائل الإعلام بأن يطأ الحيوانات رؤوسهم بنعالهم على الشاشة هكذا بعد تعذيبهم وبعد قتلهم، هذا أمر يستدعي الوقوف. يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، الحديث عند البخاري ومسلم، إلى آخر هذه الأحاديث. نعم. أين قادة الدول العربية؟ إنهم أقول لو تم الاعتراء على يهودي في دولة عربية لقاموا جميعا باجتماع طارئ معاد إلى آخر هذه الأمور، لكن في سبيل الدم الإسلامي الذي يجري ويسيل إنهم يتواطؤون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون هذا الأنموذج من الخروج، لكنه يختلف عنهم، هذا والعياذ بالله مجوسي. أما هم وإن كانوا على ظلم وجور وفسق وما شابه ذلك، لكن ما يجوز لهم هذا الموقف، وسيسجله التاريخ وصمة على جبين البعض. ثانيا، العلماء، ما كان يجب على العلماء أن يكونوا هكذا على الإطلاق، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، من أخذه أخذ بحظ واف. على العالم أن يصدع بالحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، وإلا فكبر على الأمة أربعة. ولذلك ما رأيت عالما صرخ أو صدع بالحق مع إخوان ولا تأسى بالحق مع إخواني على الإطلاق، ووالله لو فتح الباب إليهم لكنت مسارعا إليهم بسلاحي في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم شيخي، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. أهلا بك ومرحبا أخي الفضل، تفضل. عم بحكي معك من أبرس. أهلا وسهلا، تفضل. أوكي. أخي الكريم، بس في شغلة أنا بس بدي حد أحكيها يعني. تفضل. هلا أنتوا أوكي عم تحكوا عن بشار، أوكي، طب ليش ما بتحكوا عن أخو مجد ولاد عمه؟ كيف هن عم يعملوا هيك بالناس مثلا؟ أوكي. يعني بتضوا على هيدا الأمر أكثر من هيك. هيدا الأمر فيه له أهمية كثير. نعم. وإذا بتضوع له كثير يعني لازم أنتوا بتعملوا كيف يعني تعملوا بحث عنه أكثر من هيك. يعني إن كان هناك من أهله من تجبر فهو السبب في أنهم أصبحوا كذلك. كثير أمور عنه. نعم. بس الوقت ما بيسمح لأحكي عنه، لأنه أنا إذا بدي أحكي في كثير أمور بعرفها عنه. نعم. دول بيت الأساد. نعم. تفضل شيخ. أوكي. في كثير أمور. نعم. يعني أنا كتير كتير بشوف مقصرين بحق هدول الشخصين، هدول ولاد عمه كتير مقصرين في كتير أمور عاملينها في سوريا، في كتير أمور لازم الشعب السوري بيعرف. هلا الشعب السوري ما بيعرف كل شيء. طيب خير إن شاء الله. السوري مش كل شيء بيفتح انترنت. نعم. خيرا أخي، خيرا شيخي يعقد إن شاء الله. تفضل شيخ. والله يعني زي ما أنت ذكرت كده أسامة، ما استقوا إلى بهذا الرجل على الإطلاق، ولو لم يكن بشار في القمة بالنسبة لسوريا، ولو لم يكن حاكما لسوريا، ما استطاع واحد منهم حتى أن يظهر على الإطلاق، لا بجرم ولا بذنب ولا بإفك ولا بفعل شيء على الإطلاق. ليه؟ لأنهم علموا أن الحصانة معه من خلال بشار، ولأنهم علموا أن القوة معه من خلال بشار، ولأنهم علموا أن السلاح معه من خلال بشار، ولذلك هم يقاتلون باسم بشار ويضربون باسم بشار وينهبون باسم بشار ويسرقون أموال الشعب باسم بشار ويرتكبون الجرائم باسم بشار. في النهاية إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. نعم، بارك الله فيكم شيخي. كانت هناك بعض المظاهرات التي خرجت في الميادين اليوم، القمع ويعني الضرب ومزيد من الاعتداء على المتظاهرين، فالآن مجموعة من بعض المواقع نقلت لنا أن المظاهرة في حماه الآن تم قمعها وضرب العديد من أفرادها، وهناك مصابون كثيرون في هذه المظاهرة. معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وبقناتكم الطيبة وبالمشايخ الكرام الذين يحضرون، وجعلهم الله في ميزان حسناتكم. وفيك بارك الله أخي الفضل. معك شاعر قيسي، شاعر مقيم في السعودية من سوريا. أهلا بك، تفضل. أريد أن أشارك بك في هذه القصيدة، كنت أتابعكم دائما، وكانت هذه ما جرى وما كتبته بهدية لأبناء درعا وأبناء سوريا. تفضل أخي نسمعك. تفضل نسمعك. تحية من القلب، تحية من القلب للي رفع لي والتوحيد في بلاد الشام ودرعى فخر أوساسها، رجال ما يهابون الموت ولا التحديد، قوتهم إيمانهم صفة الأخلاق شرابها، ديننا دين الحضارة والعز والتمجيد، مقصد حياتنا ما نقصد حياتنا جنة الفردوس سعناها. قالوا أشرافنا، قالوا أشرافنا عندنا مليون شهيد، بالسلم أرواحنا ترخص في ترابها. احذروا احذروا، ترى ما تنفع كثر المواعيد، 40 سنة مضى وزاد في خطاها. ولا تامن المجوسي حياته كذب نعته جديد، من قبله فرعون هذا وذاك تشابها. موسى موسى أخو عيسى أخو محمد، هل التوحيد؟ ربنا واحد خالق الكون وهو اللي سواها. ربنا عالم وبصير ذو بأس شديد، عالم خفايا الخلق سرها ونجواها. ربنا ما ينظر للشكل ولبس قديم ولا جديد. يا أهل المال والجاه، يا أهل المال والجاه، ما تنفع كبر الوجاهة. يوم يسأل كل واحد يوم الوعيد، حسرة وندامة من أقصاها لدناها. هدى الله هدى الله كل قلب قريب ولا بعيد، وكل تايه في بحر الظلام وبشار بداها. والله والله لو أن أبوي اقتص الناس لاقتصها الحبيب. شكر الله لك أخي الفاضل. نعم شكر الله لك أخي الفاضل، يعني هذه مشاركة بالكلمة. والخبر العاجل أنه تم تفريق المظاهرة بالميدان الآن، هذه المظاهرة المسائية التي كانت في أحد الميادين في دمشق، تم تفريق المظاهرة، ضرب بعنف ومئات الاعتقالات واقتحام واعتقالات واسعة لمالك المحال وسكان الشقق. طب سكان الشقق اللي قاعدين في ذنبهم إيه؟ هذا أمر عظيم جدا. ألم أقول لك إن الرجل هذا لا يعامل شعبه على الإطلاق على اعتبار أنه من الآدميين؟ ولذلك قلت لك في بداية الحلقة أسامة إن إعلامه يشوه صورة العرب بالذات، ويربط هذه الصورة بالحيوانات. لذلك هو يعامل المتظاهرين سلميا، وهم أساتذة جامعات، وهم أطباء، وهم مهندسون، وهم مدرسون، وهم عمال، وهم صناع، وهم أفاضل جميعا، يعاملهم والعياذ بالله معاملة الحيوانات. بمعنى الضرب المبرح هذا، الضرب الشديد جدا على أجسادهم، ثم بجرهم إلى المعتقلات، ثم بقتلهم بالرصاص الحي، والله ما يفعل هذا حتى بالنسبة للحيوانات. ولذلك هم أشرف منه وهم أطهر منه، وإن جريمته لن تمر هكذا. وإن ظلم العالم بأسره شعب سوريا، فإن الله جل وعلا سينصر الشعب السوري وسيحرره من هذا الظلم، وسيحرره من هذا الإفك، وسيحرره من هذا البهتان، والعاقبة للمتقين. صابر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكلم الشيخ محمد. تفضل نسمعك. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ حياك الله وحفظك الله. والله منور قناة صفا ومنور مجلسك كله. أسأل الله ينور عليك ويجعلك من الصالحين الربانيين. ربنا يبارك فيك وفي اللي زيك ويكثر منكم من أمثالكم إن شاء الله. بخير، جزاك الله كل خير. إزاي حضرتك سيدنا؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي أنا كنت عايز أعمل مداخلة مع حضرتك بالنسبة إن إحنا نعول على الحكام العرب. نعم. نحن لا نعول عليهم في شيء. نعم. نعول كل أمرنا على آل سوريا. نعم. في ثباتهم. نعم. وجهادهم. أيوة. وصبرهم. نعم. وثباتهم القوي. نعم. نعلم ذلك على أهل الشام. نعم. كما علمناه عن أهل مصر. نعم. وتونس. نعم. وأهل الشام يقدر بذلك. نعم. وإن شاء الله بإذن الله النصر ليهم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله بإذن كل شعب مصر بإذن الله أهل سوريا وحضرتك فرد من أهل مصر. ربنا يبارك في عمرك. ونتمنى الدعاء. الله يجزيك كل خير. لا نملك لهم إلا الدعاء. وينصر شعب سوريا. والله والله والله ينصر دمشق. نعم تعقيب شيخنا بارك الله. يعني هو الأخ الحبيب يقصد أن يقول فليكن شعب سوريا كالشعب المصري. نعم. كالشعب التونسي. وأنا أريد أن أذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، والحديث صحيح وفي صحيح مسلم، اللهم بارك لنا في شامنا. فالشام هذه مباركة بإذن الله جل وعلا، هذه دمشق مباركة بإذن الله جل وعلا، الغوطة مباركة بإذن الله جل وعلا، أهل درعة من الصالحين الأبرار إلى آخره. ولذلك أقول إن الخير في الشام، وإن الخير كله في بلاد الشام، وهي أرض المحشر بإذن الله جل وعلا، وهم المرابطون في سبيل الله جل وعلا. ولذلك أقول هم سيثبتون للعالم بأسره بأنهم أبطال وبأنهم رجال وبأنهم قادرون على تطهير الأرض من المجوس. ولذلك أذكرهم كما بدأت بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن شاء الله أنتم من المنتصرين. وأذكركم بقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم إن شاء الله. الآن بدأوا في اعتقال مزيد من الاعتقالات وإنذار للمتظاهرين إن استمروا في هذه المظاهرات. فلينذر، هو قتل، ماذا بعد القتل يا أستاذ أسامة؟ نعم. وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ لا والله. هو قتل، هو قتل، هو أهرق الدماء، هو فصل الرؤوس عن الأجساد، ماذا بعد ذلك؟ لا يملك شيئا بعد ذلك. نعم. أيضا يعني إيران لا تتوقف عن التصريحات. أي نعم. وزير الخارجية الإيراني يقول: يجب التمييز بين تحركات غالبية الشعب وتحركات فئة خاصة تطالب بأمور معينة. يعني هو يرى أن الفئة التي خرجت في سوريا الآن هي فئة تطالب ببعض الأمور دون عامة الشعب. يعني نعقب على هذا الخبر المضحك، ذكرني هذا من الإيراني، هذا من الوزير الخارجية الإيراني بعد هذا الاتصال. شيخي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن تخفض صوت التلفزيون وتفضل. على عيني. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل. أمريكا والدول الأطلس أخذوا قرار ساعتين بضرب ليبيا. نعم. بقرار سوريا لحد الآن ما أخذوش حاجة. أي نعم. أيوة. هل سوريا حلف لأمريكا أم ماذا مصير سوريا؟ أوضح. حاضر، أوضح هذا. تفضل شيخنا. يعني ليبيا تختلف عن سوريا في ماذا؟ ليبيا فيها مطامع عظيمة جدا، ليبيا فيها البترول، أنقى بترول في العالم، وهم يريدون سرقة البترول. ليبيا فيها معادن لم تستخرج حتى الآن، وهم يريدون سرقة المعادن كما سرقوا اليورانيوم من أرض الصومال هكذا. وهم في ومضات هذه لهم قوات برية كثيرة جدا من البريطانيين ومن الأمريكيين بأرض ليبيا الآن، وهم يقومون بسرقة الآثار الليبية ويقومون بسرقة المعادن الليبية الآن. ولذلك اتفقوا ثانيا، ليبيا مجاورة لمصر تماما بتمام، ووجدوا الاستفتاء، وجدوا الاستفتاء على التعديل الدستوري كان صالح الإسلاميين، لذلك كان لزاما عليهم أن يطيلوا الأمد في أرض ليبيا وأن يستقروا بها ضغطا على التيار الإسلامي بأرض مصر إلى آخر هذه الأمور. إذن هي أمور لهم مصالح فيها، ولذلك كانت المصلحة تقتضي ذلك منهم. بدليل كمان الدول العربية لماذا وقفت هنا وتركتها هنا؟ نعم. أبو يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو يوسف. حياك الله أخو أسامة. حياك الله وبياك. وحيا الله شيخنا الشيخ محمد. حياك الله وبياك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجله. أنا أخوكم مصري مقيم في السعودية. جزاك الله خيرا. وما يحدث الآن شيء يندله الجبين. أي نعم. هؤلاء الروافض المجوس يصرح. نعم. رئيس الأركان الإيراني بأن الخليج العربي يعني تبعهم. نعم نعم. وهؤلاء النصيريين في سوريا. وحزب الشيطان في لبنان. إلى متى حكام العرب في نوم وفي سبات عميق أمام هذه المؤامرة الخسيسة الدنيئة من الروافض المجوس؟ أينا. وما يريدونه لأمة الإسلام. أينا. ولأهل السنة. نعم. من عداء، وما يكونونه لهم من عداء، وما يفعلونه فيهم من بطش وظلم فاق ما كان يفعله المشركون. يعني أبو جهل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فرعون الأمة. نعم. ما فعل ما فعله هذا النصيري الخبيث. نعم. المجرم عندما التف المشركون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. نعم. وقال رجل لأبي جهل: يا أبا الحكم، نحن قاتل محمد صدقا؟ قال: سكنتك أمك، لماذا نحن مجتمعون؟ قال: فلماذا لم نقتحم عليه داره ونقتل؟ قال: لا، حتى لا يتكلم العرب. نعم. أن أبا الحكم ابن هشام روع بنات محمد. نعم. هذا عنده حقوق إنسان وهو كافر. نعم نعم. أما هؤلاء ليس عندهم، هؤلاء لا يصلح لهم إلا لا يفل الحديد إلا الحديد. نعم. ولا يطفئ النار إلا نار أشد منها. نعم. فيعني يا شيخ محمد شيء يندى له الجبين والله يا شيخ. كلامك سليم. يعني إلى إلى إلى متى يظل الحكام في سبات حول هذه المؤامرة الدنيئة؟ حزب الشيطان في لبنان، لبنان هذه دويلة داخل دولة اللي هي حزب الشيطان. نعم. لا لا تهش ولا تنش. نعم. وكذلك ما يفعله النصيريون. فكلمة إلى الأمة يا شيخ محمد الله يجزاك خير، يعني بالتوحد والرجوع إلى الله، أهل السنة يستفيقوا إلى هذه المؤامرة التي هي أشد وأنكى من مؤامرات اليهود والنصارى. نعم. وجزاكم الله خير. جزاك الله كل خير. تفضل شيخ. كلام سليم 100% يعني، وكلام نعم. محرر. يعني أنا كنت دائما يا أستاذ أسامة أنبه على خطورة الصفوين، أنبه على خطورة الروافض في كل مكان تاريخيا منذ فترة بعيدة جدا. لذلك كانت تضطهدون القوات، وكان يضطهدون الأمن، وإن ذهبنا إلى بلدة أخرى نضطهد يعني. وفي الدول معاناة خليجية الحين لو ذكرت فيها كلمة الشيعة في الخطبة حتى لو ناحية تاريخية تقول مثلا إيه، وخرج من العراق الشيعة والخوارج وكذا، لك لا مذكورش لفظ الشيعة، ذكرتها تتفنش مباشرة، ما عادش لك أي عمل، تتعمد خلاص ممكن تسحب منك الجنسية مجرد ذكر اللفظة تاريخيا. نعم. وأنا أنبه هؤلاء الآن، إن بلادكم في خطر، وإن دياركم في خطر، وإن رعاياكم في خطر، وإن المجوس الآن يقولون بأن دول مجلس التعاون الخليجي جغرافيا جزء من إيران، وبأن الخليج العربي إنما هو خليج فارسي، ماذا تريدون بعد ذلك؟ إن كنا ننصر الأمر بإذن الله جل وعلا وتخذلوننا، ماذا بقي بعد ذلك؟ لذلك أقول لأبناء الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تبنوا معورا على الإطلاق على الحكام. أنا بقولها مرة ثانية هو إياكم إياكم إياكم أن تطرحوا آمالكم على الحكام الموجودين حاليا، وإني أسأل الله جل وعلا أن يولي أمورنا خيارنا وأن يزيح عنا شرارنا حتى نكون جميعا على قبضة رجل واحد، وحتى نطهر الأرض الإسلامية من المجوس ومن غيرهم. أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمر. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا بك. جزاكم الله خير على ما تقدموه من دعم للشعب السوري. وإياك بارك الله فيك. السلام عليكم حضر الشيخ. حياك الله، حياك وبياك. عليكم السلام. أحبكم بالله إن شاء الله أنتم وجميع القائمين على قناة صفا. أحبك الذي احتنى من أجله. يا شيخ بس بدي أبين موضوع. تفضل. أنا من محافظة درعا برضو. والنعم. يوم الجمعة طلعوا شباب من بصرة الشام مسقط رأس ابن كثير. نعم رحمه الله. رحمه الله. والقرى المجاورة. وكان الأمن ناصب لهم كمين بمدينة صيدا. نعم. وخبرني يعني ناس من أقرب الناس إلي كان موجود بالمظاهرة طالعين لفك الحصار عن إخوانهم بدرعا. قال لي يا أخي إذا بيقولوا لك الجثث بالعشرات لا تصدق، قول بالمئات وبالألوف. إيه نعم نعم. ويخطفوها ويسرقوها ويخبوها. نصبوا لهم كمين ويا ريت خبوها، حطوها بمقابر جماعية بجانب مساكن الجيش بصيدة. عملوا مقبرتين جماعيات، واحدة بصيدة وواحدة بنصيب. بلدة نصيب وبلدة صيدة. إيه. مدينة بصرة لحد الآن حوالي 35 شاب مش معروف شو مصيرهم. نعم. استشهد منهم واحد شيعوه من يومين، و35 شاب مش معروف شو مصيرهم. وفي مدينة بلدة صغيرة بجانبنا اسمها معربة حوالي 60 شاب لحد الآن برضو مش معروف شو مصيرهم. عدا القرى الثانية. نعم. وبدي أنوه لموضوع بالنسبة للإخوان اللي بيسألوا عن أمريكا وبيسألوا عن العالم حوالينا. أمريكا والعالم اللي حوالينا كلهم عقدوا صفقة مع النظام إنه يتركوه يستبيح دماء الشعب وأعراضهم وأموالهم مقابل إنه يطرد الفصائل الفلسطينية من سوريا. وحاليا الفصائل الفلسطينية عم بيلموا عزالهم، بيجهزوا نفسهم، وجزء منهم أخذ موافقة بالرحيل إلى قطر. وهي الأخبار أكيدة 100%. نعم يعاقب شيخي إن شاء الله. تفضل. شو يا سيد؟ أي ليست صفقة مع أمريكا ولا مع الدول الأوروبية حتى لا يقال إنها نظرية المؤامرة، ولكن ما يحدث هو ضغط يهودي على أمريكا وعلى دول الاتحاد الأوروبي لترك النظام السوري في جرائمه. ليه؟ لأنهم ما وجدوا بديلا حتى الآن يكون حارسا أمينا على حدودهم وعلى رجالهم من بشار الأسد. إذن قضية واضحة جدا، اليهود يحافظون على عملائهم، اليهود يحافظون على بشار الأسد بكل ما أوتوا، اليهود يضغطون على أمريكا وعلى النظام الغربي أن يتركوا فرصة لبشار. لماذا؟ حتى يقضي على شعبه. ليه؟ لأنهم لن يجدوا مثل بشار على الإطلاق عدوا للسوريين حبيبا لليهود. نعم شيخي، نعود إلى هذا الخبر، نأخذ هذا الاتصال أولا. أبو هيثم من اليونان، السلام عليكم. أبو حسن، السلام عليكم. أهلا بك يا أبا حسن، تتحدث من حماة. نعم من حماة. نعم نعم أهلا بك. الله يكثر خيركم وانتم، ما في منكم، وانا انا نحن بنحب مصر واهل مصر. الله يبارك فيك. انا عسكري، انا عسكري. اي نعم، انا عسكري بخدم بالجيش. نعم. انا هربت من الجيش انا ورفقاتي اربعه. احسنتم احسنتم، اسال الله ان يحفظكم. هربنا ولا شيء، هربنا نحن، انا ورفقاتي اثنين معي من حمص هربوا وما عاد يسلمونا سلاح. اسال الله ان يحفظكم واطمئنوا. يا حجي يا شيخ بعد يعطونا سلاح، تعرف شو يعطونا؟ يعطونا البنادق عم يعطونا اياها. انا كنت عم بخدم بالفرقه الرابعه، فرقه ماهر النعجه، ماهر الاسد، ماهر النعجه. ايه نعم، انا بخدم عنده، كنا نخدم بالفرقه. يعطونا احنا اللي من حماه، شباب العساكر المجندين اللي احنا من حماه، بيعطونا سلاح وما بيعطونا ذخيره، بيعطونا اياها فاضي. ايه طيب اخي حتى لو اعطوك ذخيره، فهل من الممكن ان تقتل اخواتك وشعبك؟ ما هن اخي بيعرفوا انه نحن ما راح نقتل حديث. طيب. ولا راح نضرب. احنا طيب. بدنا نضرب. اخي الفاضل، انت في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، السؤال الان، هل صحيح ما يثار عن ان هناك انشقاق داخل الجيش السوري؟ في شباب من الفرقة الخامسة ومن عندنا من الفرقة الرابعة، نحن من حمص، شباب من حمص وشباب من حماة. نعم. ما رضيوا، في شباب ملتزمين، حتى شباب معانا من حلب. نحن ما رضينا نضرب نار، في قتلوا منهم سبعة. نحن أنا قدامي ماتوا ثلاثة، أنا ورفقاتي اللي هربنا ماتوا ثلاثة. ليش ما عم يسلمونا لا ذخيرة ولا يسلمون؟ يعرفوك السلاح ضباط، ما كلهم على وية الضباط، كلهم على وية. ورانا الأمن السياسي، الأمن العسكري والأمن السياسي وقفوا وراك، ما تضرب النار بيقتلوك. شو بدنا نعمل؟ طيب هربت يا أخي، ما في فرق خمسة، في هذا أبن عمه، هذا مثلا بعيد عنه، ما نضرب في أهلنا، ما نضرب في من حتى لو كان مسيحي، ما نضربه أخي، ما نضرب في هذا السلاح، حتى المجندين اللي من حما ومن حما ما عاد يسلمون ذخيرة. طيب. حتى يخلوهم يقطعوا واضح واضح واضح أخي الفاضل شيخ، يعني كلام وسلم. نعم هذا الأمر، يعني الجيش الآن فيه انشقاق بالفعل. تمام، أسأل الله أن يجزيه وإخوانه خير الجزاء على ما فعلوا، وأسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يفعلوا ما فعل هؤلاء. هم ما بيعطهمش ليه الذخيرة؟ لا ده مش كده، ده عدم ثقة في هؤلاء، عدم ثقة في هؤلاء، وخافوا أن يستعملوا هذه الذخيرة ضدهم. ولذلك قال أن الذين يقومون بالإجرام إنما هم من العلوين، يعني من النصيريين، من القادة، من المجرمين. نعم. ومن الأمن السياسي. نعم. أنا أريد أن أسأله سؤالا قبل أن يغادرنا، ماذا تقول لإخوانك في الجيش السوري الآن؟ انا بقول له رفقاتي كل شيء بالجيش، ورفقاتي كلهم بالجيش، وبالذات شباب حما وشباب حمص، ويا شباب حلب معنا، نحن شباب حلب من حلب كثير، يا شباب يا اهل حلب انتم اللي معنا بالجيش، هذول اول شيء اخواتنا، ثاني شيء لا تردوا عليهم، الضباط العلويه هذول بدل ما توجهون على هذول الضباط العلويه، هن اللي عم يامرونا، اقسم لك بالله بدي اعطيك معلومه، والله العظيم اقسم بالله العظيم، ممنوع الصلاه بالجيش وممنوع الصيام، واللي بيصلي بيقولوا له انت ارهابي بيحطوه بالسجن، اقسم بالله العظيم. نعم يعني ماذا ننتظر منهم؟ شكر الله لك اخي الفاضل، ماذا ننتظر منهم؟ يقول يعني من يصلي حتى في يعتقل. والله العظيم اخبرني يعني احبة وثقاه من السوريين انه في عهد الوالد اللي هو والد هذا، انه كان في رجل يعني رتبة بيقرأ القرآن هناك في المسجد، فلما دخلوا عليه ويقرأ القرآن دخل السجن ولم يعلم له مصير حتى الآن. ماذا تنتظر من المجوسيين؟ ولذلك أنا أقول إنه لا سمع ولا طاعة لهذا المجرم على الإطلاق. ثانيا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من حديث النبي وأعلم يا ابن أم عبد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وهذا مخلوق مجوسي كمان لا يجوز ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما له أمر على المؤمنين على الإطلاق ولا يجوز أن يتمروا بأمره ولا أن ينتهوا بنهيه. لكن شيخي من هذا المكان الرسالة التي توجه إلى المجندين وإلى الضباط إلى الشرفاء في الجيش السوري. أقول لهم أيها الرجال أيها الأبطال أيها الشرفاء يا أبناء سوريا إن التاريخ سيسجل لكم ذلك وإن ربنا جل وعلا مطلع إن ربنا جل وعلا مطلع هو سميع بصير لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنتم بوقوفكم مع هؤلاء المجوس ضد أبناء شعبكم ضد شعبكم من الرجال والنساء والأطفال تذكروا أنها هذه خيانة لله خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم خيانة لأهل سوريا بالإجماع. ثانيا أنكم بذلك تدعمون الكفر وتحطمون الإسلام والعياذ بالرحيم الرحمن. ثالثا أنكم تقتلون إخوانكم وأبناءكم وتقتلون نساءكم وأن كل بيت للآن فيه ثكلى فيه جرحى فيه معتقل الأم تبكي الأم تصرخ قتل أبناؤها ذبح أبناؤها سجن أبناؤها عذب أبناؤها اعتقل أبناؤها وهي تدعو عليكم آناء الليل وأطراف النهار. اعلموا أن عين الله لا تنام وأن الدعاء سيستجاب أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء وسيسقط بشار وسيسقط النصيريون وساعتها ستختفون ستختفون بأي وجه ستقابلون شعبكم إن شعبكم هو الباقي وإن بشار هو الزائل إن شاء الله. الشيخ حمادة غازي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي تفضل. أهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك فيك ورحب بشيخي. حيا الله فضيلة الشيخ. حيا الله فضيلة الشيخ. صلى الله عليه وسلم. بارك في عمرك. الله عز وجل أنا جعلك شيخ جليل داعية. أهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك فيك ربنا يسترك. بارك الله فيك يا شيخ. أنا فقط يعني لا أريد أن آخذ وقت حضرتك معلش من الوقت لملك المشاهد لكن أريد يعني فقط أن تركز حضرتك على مسألة وسائل الإعلام. نعم. التي تشوه الحق وتلبسه ثوب الباطل. نعم. وأنت تعلم ماذا يحدث في هذه الأيام من الحرب على السلفية أو الحرب على الإسلام بصفة يعني عامة. تمام. وما يحدث من وسائل الإعلام من تشويه الحقائق هم على باطل وإن شاء الله نحن على حق ولكنهم يظهرون هذا الباطل يعني بمظهر القوة في وسائل الإعلام. تمام. ترى في سوريا أن يقول لك إن الشعب خرج يحتفل بسقوط الأمطار وهم يعلمون أن الشعب على حق. وكذلك في إيران أن يقول هذه يعني مظاهرات فئوية وكما يحدث عندنا من تشويه صورة الثلاثين إلى غير ذلك فيريد حضرتك تركز على مسألة وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية كيف تشوه الحقيقة وتلبس الباطل ثوب الحق لأن هذه قضية كبيرة جدا قد تضعف من القضية أصلا وقد تضعف من الجهاد ضد الباطل. نعم. أرجو من فضلتك أن تركز هذه المسألة وأن يفهم المشاهد أن هناك حرب إعلامية. نعم. لإضعاف الإضعاف الإسلام والإضعاف الحق لكن هيهات هيهات إن شاء الله الحق سينتصر بإذن الله تعالى طالما. نعم. هناك من يدافع عنه أمثال الشيخ الزهري بارك الله. الله يجزيك خير فضل الشيخ حمادة. بارك الله فيك. بارك الله فيك داعية الجليل الشيخ حمادة. تفضل شيخنا بارك. هو زي ما فضل الشيخ قال تماما بتمام يعني الإعلام الآن إلا ما رحم ربي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي كسحرة فرعون تماما بتماما قبل توبتهم ولذلك هم يهللون هم يكبرون لكل بلوى هم يصيحون المهم أنهم يتحدون جميعا ضد المسلمين لأن مصالحهم تتقاطع مع ذلك وتراهم في الأصل قلة لا وزن لهم على الإطلاق يعني مثلا لو نظرنا إلى المسلمين زي ما قال الشيخ حمادة في سوريا إن عددهم لا يتعدى 5% على الإطلاق وإن غالب هؤلاء ضد النظام وإن غالب هؤلاء ضد النظام هذه واحدة لكن وسائل الإعلام التي امتلكها بشار قلبت الحق بمعنى لبست الحق وجعلته باطلا وجعلت الباطل حقا وجعلت الظلام نورا وجعلت النور ظلاما وجعلت الهدى ضلالا وجعلت الضلال هدى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويعلمون أن كثيرا من أبناء الشعوب العربية والإسلامية بسطاء لا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل من خلال وسائل الإعلام لذلك فهم يكذبون ويخدعون حتى يروج لذلك فيختلط الحق بالباطل والعياذ بالله جل وعلا. والحرب ليست على أبناء سوريا فقط كما يذكر الشيخ حفظه الله ولكن الحرب على المسلمين قاطبة وبخاصة على غير المنحرفين عقليا على الثابتين من أبناء المنهج بإذن الله لكني أبشر وأقول إن نصر الله قريب أو ألا إن نصر الله قريب. نعم بارك الله فيكم وليد وهو سوري مقيم في مصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخي الكريم؟ أهلا بك ومرحبا أخ وليد. سلامي للجميع. بارك الله فيكم. تفضل أخي الكريم. أنا سوري وصلي طالع من سنة 80 من سوريا. نعم. ونحن كنا في السجون, نعطي معلومة للشيخ. نعم. نحن كنا في السجون السورية. نعم. هالأشخاص اللي عمال يطالعوهم صافين حواليهم السلاح وهالفلوس هاي, والله يا أخي كانوا يأخذوا الشباب من عنا ويأخذونا إنه يصورونا وراء هالفلوس هاي والأسلحة وراءنا, ويقولي هيك مشناها مع العصابة اليهودية, العصابة الإسرائيلية, العصابة من هالأمور هاي. هم اليهود, هم اليهود. نعم, هذا الكلام اللي عمال نحكيه. الكلام الثاني, الآن الشيخ تكلم, أخ عم بيحكي لك إنه من الشباب الحمويين, إني يا ابن أخ من مدة سنة قتل وهو عم بيصلي في معسكره. الله أكبر. وما نعرف مين اللي قتله. الله أكبر. ولا عطوا عنه شيء, ولا بصير يفتحوا التابوت وقت الجنازة. الله أكبر. هذا الكلام عمال يحصل. نعم. ووقت اللي قمنا في هالعمل بسنة 80, ناس ساوتنا أعداء وساوتنا مجرمين وساوتنا ظلمة وساونا كل شيء. نعم نعم, بارك الله فيك أخي. وهذا الآن الناس اللي عمال تشوفه قدام عيوننا. طيب. نعم. هذه الحقائق التي أيوة تظهر أيوة, ويعني كلمات الناس ومشاركات الناس تظهر الحقيقة للعوام. أهل رؤية. لكن هذا تعقيب على الخبر الذي سقته لفضيلتكم. نعم. وقلت يعني هذا يذكرك, ولم نكمل لأنك معنا اتصالات. وزير الخارجية الإيراني الذي يقول إن ما يحدث في سوريا هي مطالب فئوية. نعم. لا يعبر عن عموم الشعب. إذن أين عامة الشعب؟ في القصر الرئاسي. هم, أنا قلت فضيلتك في الأول إنهم يعني كمثل من يقول النظام يريد تغيير الشعب. في سوريا النظام يريد إبادة الشعب. نعم. ولأن رأس النظام نصيري مجوسي فهو يلتقي مع إخوانه في إيران, وإن رأسه في إيران. ألم يعطي الجنسية لأكثر من 5000 إيراني؟ ألم يحرم أبناء شعبه من الجنسية؟ ولذلك أقول إن هذا من جلد هذا. لكن أقولها لك وتذكرها والتاريخ سيذكرها بعد أيام يا أستاذ أسامة, بعد أيام حينما يسقط بشار, بعد ساعات حينما يسقط بشار بإذن الله سترى الكلام مختلفا من خامنئي ومن وزير الخارجية ومن أحمد النجاد, ونحن مع الشعب السوري. لكن لن يجدي هذا أبدا, لأن الله فضحهم عند السوريين وأعلم السوريين أن هؤلاء يهود وأنهم من أعدائهم وأنهم يريدون تصفيتهم ودمارهم. نعم شيخي, يعني انقضى وقتنا سريعا كالمعتاد مع حضرتك. لا بالطبع, لكن أأذن لك بدقيقتين. طيب. نعم. لأني من حديث النبي يعني المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني عندنا الدكتور محمد عمارة. نعم. الأستاذ الفقه بجامعة الأزهر, صديق وحبيب لمسك رئيس مجلس إدارة مجمع الخليل إبراهيم, قامت عليه حملة من أزلام النظام السابق. وأنا أقول والله دي, وأنا قلت له هؤلاء مع الأستاذ أسامة. الله يبارك فيك. الله يبارك. وهذا بعد استئذان فضيلتك, أنا بقول هذا الرجل أشهد الله جل وعلا, علمته عالما, علمته داعية, علمته وقورا, والله أنا أغبطه في أخلاقه وأتمنى أن تكون أخلاقي كأخلاق, أغبطه في أمانته, أغبطه في أدبه, أغبطه في سلوكياته, فهو قدوة لأبناء الإسلام وداعية يعني يحتذى به بإذن الله. وإن السهام التي توجه إليه إنما توجه إلينا كما ذكر الشيخ حمادة, يعني توجه إلينا جميعا من أزلام النظام. ولذلك أقول له يا دكتور محمد يا عمارة, أنت على رأسنا وأنت حبيب وأنت ثقة, وأن من يجرح فيك فهو المجروح, وأنت عندنا عدل. وأسأل الله أن يبارك في قناة صفا وأن يجعلها القناة المنبر العظيم لسائر أبناء الأمة في مشارق الأرض المغربة, وربنا يجزيك كل خير. بارك الله فيكم. أيوة الإعلام الكبير. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh